ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف مشوق. نفسي لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة، أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله خلص. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش، ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 46، الحياة بعد الموت، Life After Death. San Junipero is a party town. All up for grabs. I got this chance. We got this chance. I want to share it with you. I guess I'm ready. For what? For the rest of it. تخيلي إنك ماشية في شوارع مدينة في فترة الثمانينيات. مكان جديد غير مألوف بالنسبة لك. بتشوفي فتاة سمراء في العشرينات من عمرها واقفة بتجادل مع شاب، بيقول لها تعالي معايا احنا قضينا وقت لطيف الأسبوع ده. بتقول له سيبني أنا مش فاضل لي غير ساعتين. قضينا وقت لطيف بس مش عاوزة أكمل معاك. بتسيبه وتدخل مالها ليلي، تدخلي وراهم على صوت الموسيقى. في الداخل كل شيء بيثير تعجبك، ملابس الشباب، ألعاب الفيديو جيمز المنتشرة في كل مكان، صلت الرأس، كل شيء من الثمانينيات. وانت قاعدة بتشوفي البنت اللي كانت بتتكلم مع الشاب خارج الملهى جاية ناحيتك. هتقعد جنبك وتقولك اعملي نفسك عارفاني. الشاب بيجي ويقول لها تعالي معايا. هترد سيبني انا عاوز اقعد مع صديقتي اللي ما شفتهاش بقالي كتير. هيقول لها بعدين. هتقول له حرام عليك دي بتموت، فضلها 6 شهور بس. بعد ما بيسيبها ويمشي بتشكرك انك انقذتيها منه. بتتعرفوا على بعض. بتلاحظ انك غريبة وملابسك مش تقليدية. بتسأليها بقالك قد ايه في المدينة؟ بتقولك 2 شهر، مجرد سايحة. هتقوليلها انك وصلت امبارح بس. بتشعري نحوها بانجذاب. بترقصوا سوا. بتقبلك. بتهربي منها. بتيجي وراكي. بتقولك مالك انا افتكرتك معجبة. هتقوليلها بس انا مخطوبة. هتسألك فين خطيبك؟ بتردي مش هنا. هتقولك طيب تعالي معايا البيت. بتروحي معاها بيتها، مكان صغير على شاطئ البحر، كأنه بيت في الجنة. بتقضي واحدة من أسعد أيام حياتك بين أحضرها. بعد أسبوع بترجعي تاني للملهى الليلي نفسه، بتدوري عليها ملهاش أثر. بتسألي عليها في كل مكان لحد ما توصلي للشاب اللي كان بيطاردها. هيقولك وقعتي في شبكها مش عارف هي فين. هتدوري عليها في التسعينات أو الألفينيات، حد عارف هي فين؟ الأسبوع اللي بعده بتدوري في نفس الملهى لكن في فترة التسعينيات، برضو ملهاش أي أثر. الأسبوع اللي بعده بتدوري في فترة الألفينيات، بتلاقيها في نفس المكان بتضحك مع شاب تاني، بتسأليها ليه اختفت وسابتك، بتتهرب منك، بتقولك احنا قضينا ليلة لطيفة وراحت لحالها. هتقولي لها انتي من غير قلب ولا مشاعر وتسيبيها وتخرجي من الملهى، بتيجي وراكي وتعتذر لك، بتشرح لك انها مجرد عابرة في المدينة ومش عاوزة تتعلق بحد، بتقضوا الليلة سوا، بتحكي لك عن انها كانت متجوزة من سنين لكنه مات، بتحكي لها عن خطيبك وعن انه انسان طيب لكن اهلك مش موافقين على جوازكم. الاسبوع اللي بعديه بتتقابله في بيتها، بتقولك ان مش فضلها كتير، عندها سرطان بينتشر في جسمها والدكاترة بيقولوا يمكن شهرين او اقل. بتقولي لها ان الاسبوع الجاي جوازك، هتسألك ان كانت هتشوفك بعد كده، بتردي بالتأكيد، بتسألك انت ساكنة فين في العالم الخارجي، بتترددي في الاول، بتقولك على مكان سكنها في العالم الخارجي. هتقولي لها انا مش عاوزاكي تشوفيني بره المدينة، بتقولك انا قلتلك على مكاني. هتقولي لها على مكانك في مستشفى في ولاية كاليفورنيا في العالم الخارجي. خارج المدينة سيدة عجوزة سمراء بالعقد الثامن من عمرها، بتتحرك بصعوبة مع ممرضتها، بتزور قبر جوزها قبل ما تطلب منها توديها المستشفى في ولاية كاليفورنيا. في المستشفى بتشوفك نايمة في غيبوبة على سرير، ست كبيرة في أواخر العقد السابع من عمرها، بتبتسم وهي بتلمس جبينك وتقولك علشان كده ما كنتيش عاوزة تقوليلي على مكانك. بيقابلها ممرض في المستشفى في الثلاثينات من عمره، بيعرفها بنفسه على انه خطيبك، بتبتسم وتسأله ازاي، بيحكي لها انك عملتي حادثة بالعربية وانت عمرك 20 سنة، دخلتي بعدها بغيبوبة من وقتها وبقالك 40 سنة عايشة على اجهزة المساعدة الطبية، وبعد افتتاح مشروع المدينة كل اسبوع بتنقلي وعيك للمدينة المدة المقررة 5 ساعات. بتضحك السيدة السمراء وتقول انا كمان بعد افتتاح مشروع المدينة بنقل وعي 5 ساعات بتوع كل اسبوع. هيرد ما بيسمحوش اكتر من المدة دي بسبب الابحاث اللي اظهرت مشاكل نفسية وصحية لطول فترة انفصال الوعي عن الجسم. هيكمل ان اهلك بقالهم فترة عاوزين يوقفوا عنك اجهزة الامداد الطبي لانها اصبحت مكلفة جدا، وانك بعتي له رسالة عن طريق اجهزة الاتصال العقلية ان عندك رغبة في الانتقال بعقلك للمدينة الى الابد، لكن اهلك مش موافقين لانهم متدينين جدا، وعلشان كده قرر انه يتجوزك علشان يمضي بدل اهلك على الاوراق والدولة تسمح بنقل عقلك ووعيك للمدينة الى الابد بعد فصل اجهزة الامداد وموتك. بتبتسم السيدة السمراء وتطلب منك انك تضعهم الاثنين على الجهاز وتنقل وعيهم للمدينة. نايمة جنبك على السرير بيحط الممرض قرص الكتروني صغير على جنب راسها وقرص تاني على جنب راسك، وبيضغط عدة مفاتيح قبل ما تلاقوا نفسكوا فتاتين شابتين في العشرين قدام منزلها على البحر. بتجري منها وهي وراكي، بتقول لها عرفتي حكايتي، بتضحك وتقولك انت سخيفة ما قلتليش ليه قصتك، بتقول لها مش عارفة، كنت حاسة بالخجل انك تعرفي ان حياتي كلها كانت مجرد غيبوبة. بتركع على رجلها قدامك وتقولك تتجوزيني، بتبتسمي وتقولي لها ده حقيقي، هترد خليني احققلك الامنية واكون السبب في انك تكوني هنا للابد. بعد عقد زواجكو بتمضيلك اوراق فصل الاعانة الجسدية ونقل وعيك للمدينة. بتصحي تلاقي نفسك عند بيت، بعد شوية بتوصل في وقت زيارتها الاسبوعية، السعادة غمرتكو، بتقضوا وقت جميل، بتطلبي منها انها تفضل معاكي في المدينة الى الابد، بترفض وتقولك انها هتختار الفناء وهتموت موت عليه. مستغربة بتسأليها ازاي للعدم مش عاوزة الخلود، بتحكيلك عن جوزها وان كان عندهم طفلة صغيرة عمرها 9 سنين ماتت في حادثة قبل ما تكنولوجيا نقل الوعي تخترع، عاشت هي وجوزها طوال حياتهم في تعاسة، ووقت موت جوزها رفض انه ينقل وعيه للمدينة لانه ما شافش للحياة الابدية معنى من غير بنتهم. ازاي هي دلوقتي تستمتع بالابدية وهي عارفة ان هو وبنتها في العدم والفناء؟ في العالم الخارجي سيدة سمراء في العقد الثامن بتقول للممرضة: كل شيء حسن، كل شيء انتهى، أنا عاوز انتقل للمدينة. نايمة على السرير بينقلوا وعيها على قرص إلكتروني صغير قبل ما يوصلوه في شبكة عملاقة من مئات الملايين من الأقراص متوصلة بكمبيوتر مركزي عملاق بيخفت نور الحياة في عينها قبل ما ترجع شابة سمراء جميلة في العشرينات في المدينة. بتجري على بيتكو على شاطئ البحر، بتحضنيها بسعادة والدموع بتهرب من عينيكو في لحظة مستمرة من السعادة الأبدية الدائمة. ما هو المطلوب للنجاة من الموت أو التغير بشكل عام؟ الإجابة على السؤال ده قائمة بشكل أساسي على تعريف هويتنا. لو جوهريا كنا مجرد كائنات روحية غير مادية، إذن الإجابة مباشرة، من الممكن أننا ننجو من الموت فقط إن أمكن لأرواحنا النجاة من الموت. وبالتأكيد السؤال التالي هيكون: ما هو المطلوب لأرواحنا كي تنجو من الموت؟ لكن الإجابة على السؤال ده أسهل. في تقريبا شبه إجماع بين الفلاسفة عبر التاريخ إن كان هناك وجود بالفعل لروح غير مادية، إذن حسب تعريف هذا الكائن الروح تنجو التغير فقط إن لم يفنيها الله، أو كائن واجب الوجود كامل الكمال. الفلاسفة غير المؤمنين والمؤمنين لسبب ما أو آخر فضلوا فكرة إن الله لن يدمر أو يفني تلك الأرواح، وبالتالي استنتجوا أن الأرواح غير قابلة للفناء، indestructible. أما عامة المؤمنين من الناس عادة ما بيتركوا مساحة لإمكانية أن الله يدمر أو يفني بعض الأرواح في نهاية الزمان. لكن من الممكن أننا نقول أن الروح غير كافية لتعريف الهوية الفردية للإنسان. لو نجت الروح من الموت وفقد الفرد مثلا كل حالاته النفسية والسيكولوجية، هيكون من الصعب الإقرار بأن الفرد نجا من الموت، وبالتالي يبدو أن الفكرة دي بتشير إلى أن بعض المادة بالإضافة إلى الروح قد تكون مطلوبة للنجاة. من الممكن كمان أننا نجادل أن بما أننا كائنات مادية لها وعي، أيا كان تعريف الوعي ده، نجاته كافية لنجاتنا. أو من الجائز أن نجاتنا معتمدة بشكل أساسي على نجاة أجسادنا، وقتها هنضطر نتعامل مع مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالاستمرارية عبر التغير. خلينا نتصور تجربة عقلية علشان نقدر نفكر في مجموعة الحلول المطروحة دي. تخيل إننا في المستقبل دلوقتي، وأصبح من الممكن للكمبيوترز إنها تتصل بالمخ البشري بشكل مباشر، والمعلومات تنتقل بسلاسة بين الطرفين. الذكريات، المهارات، الحالات النفسية والسيكولوجية، المعتقدات، الرغبات، العواطف إلى آخره، كلها من الممكن نقلها كاملة للكمبيوتر وتفعيلها في برنامج محاكاة. بصورة أخرى، هوية الفرد الشخصية من الممكن نقلها بالكامل من المخ إلى الكمبيوتر وإرجاعها مرة تانية للمخ. دلوقتي تصور أني بعرض عليك الخلود إلى الأبد بشكل افتراضي virtual مقابل مبلغ كبير. هنقل هويتك الشخصية بالكامل على جهاز كمبيوتر مركزي تقدر تتصل بيه من البيت عبر الانترنت، وترفع أي تعديلات جديدة في هويتك عليه، وعقلك هيفضل محفوظ على الكمبيوتر المركزي، من الممكن تحميله في أي وقت في مخ آخر في حالة موتك الجسدي. طالما كان من الممكن تحميل هويتك الشخصية في مخ آخر بيولوجي، وطالما كان من الممكن تحميل هويتك في مخ آخر بيولوجي كان أو اصطناعي أو حتى مهجن، سيستمر وجودك. مش المعنى الأبدي بالضبط لفكرة الخلود، لكنه قريب جدا. السؤال: هل هتدفع تكلفة نقل هويتك وتعتبر ده نجاة من الموت؟ كتير من الفلاسفة، خصوصا فلاسفة القرن السابع عشر بالتحديد الفيلسوف الإسكتلندي جون لوك، اعتقد أن الأمر المهم في نجاة الهوية هو الاستمرارية السيكولوجية أو النفسية psychological continuity، اللي فيها فرد سين وفرد صاد بيعدوا نفس الفرد، فقط إن كانت حالات سين السيكولوجية تظهر نفس الاستمرارية لحالات صاد السيكولوجية. لكن إيه هو بالضبط استمرارية الحالات السيكولوجية أو النفسية؟ في الحقيقة من الصعب تحديد الأمر ده بدقة. مثلا معتقداتك، رغباتك، أفكارك غالبا ما كانت مختلفة بشكل كبير عن نفس معتقداتك، رغباتك وأفكارك وإنت طفل صغير. وبما إن الفرد اللي بيسمعني دلوقتي هو نفسك وقت الطفولة، إذن يبدو أن فكرة الاستمرارية السيكولوجية لا تتطلب تقاطع كبير ما بين الذكريات والحالات السيكولوجية الأخرى. على أي حال، بعض أنصار نظرية الاستمرارية السيكولوجية أصروا على أن بعض التقاطع مطلوب، أي أن لو الفرد سين والفرد صاد لا يوجد بينهم أي ذكريات مشتركة، إذن بيصبح فردين مختلفين. لكن يبدو أن الأمر الأكثر أهمية هو نوع من العلاقات التطورية Developmental Relationships. الفرد سين والفرد صاد هما نفس الشخص، فقط إذا كان التركيب النفسي لسين مرتبط بسلسلة من المراحل اللي تبدو وكأنها تطور عقل واحد مع مرور الوقت إلى الحد الذي يوجد فيه هذا النوع من الاستمرارية. أنصار نظرية الاستمرارية السيكولوجية وقتها هيقولوا إن الفرد صاد هو نفسه الفرد سين. لو الفكرة دي صحيحة، إذن التجربة العقلية اللي عرضناها هتكون ناجحة في عرض طريقة ما للنجاة من الموت، لأن هناك استمرارية سيكولوجية ما بين الفرد الأصلي والهوية المخزنة حديثا على جهاز الكمبيوتر، ونفس الاستمرارية دي هتكون موجودة ما بين الهوية اللي هتنتقل من الكمبيوتر إلى مخ الجسم الجديد. للأسف الفكرة بالرغم من جاذبيتها إلا أن بتقابلها مجموعة من الإشكاليات. مثلا تصور الوضع اللي حننقل فيه هويتك الشخصية من الكمبيوتر لجسدين مستقلين في نفس الوقت، يا ترى أيا فيهم هو استمراريتك؟ في ثلاث أجوبة محتملة على التساؤل ده، واحد منهم أو الاثنين أو ولا واحد منهم. الجواب الأول غير دقيق، لأن الجسدين هيكون ليهم نفس النتيجة بالظبط، وبالتالي لا يمكن حتى التفريق بينهم. والجواب الثاني برضو مش صحيح، لأنه على ما يبدو أن سين هو نفس الشخص اللي هو نفسه صاد، وبالتالي طبقا لقانون التطابق الرياضي إن كان سين وصاد متطابقين مع عين، إذن سين وصاد متطابقين مع بعضهم البعض. الأمر اللي بيتركنا قدام الإجابة الثالثة، إن ولا سين ولا صاد هما استمراريتك. لكن لو سين ولا صاد هما استمراريتك، إذن معيار الاستمرارية النفسية فكرة غير صحيحة، لأنه يبدو من العبث الاعتقاد بأن أحد الأشخاص الناتج سيكون هو نفسه الأصلي إذا كان الآخر غير موجود. إذن بصرف النظر عن حقيقة معيار الاستمرارية النفسية، يبدو أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن تخزين العقل على جهاز كمبيوتر لاستخدامه لاحقا يوفر طريقة للنجاة من الموت. الإدعاء البديل قد يكون أن الشخص سين هو نفسه الفرد فقط إن كان الجسد متطابق. لو الرؤية دي صحيحة، إذن من الممكن البقاء على قيد الحياة فقط لو عاد جسم الميت إلى الحياة. الأمر اللي بيتطلب إعادة بناء جسدك بعد تحلله في عملية الموت وبعثه بنفس الصورة. بعض المفكرين جدلوا إن نجاة الجسد بالكامل قد تكون غير مطلوبة، لكن نجاة حاوية العقل أو المخ كافية لتحقيق النجاة من الموت. الإشكالية في التصور ده إن المخ عضو غير منعزل عن باقي الأعضاء في الجسد. بفرض إن العلم الحديث كان قادر على زرع مخ في الجسد في المستقبل، عمليات المخ وقدراته أصبحت مرتبطة بمجموعة الأعضاء الجسدية الجديدة المتاحة له. بمعنى آخر، تصور مثلا زرع عقل حاسب آلي على لوحة إلكترونية لحاسب آلي آخر. قدرة الوحدة المركزية لن تكون متطابقة لأن إمكانيات اللوحة الأم مختلفة. مؤيدوا الرؤية دي بيواجهوا السؤال الصعب حول ما يحتاجه الجسد من أجل البقاء على قيد الحياة بعد التغير. هل الاحتفاظ بجميع الأجزاء كافي؟ الأمر الصعب تصوره. وإن لم تكن جميع الأجزاء مطلوب، كم منها وأيا منها؟ هل من الممكن للجثث أن تنجو من عملية التحلل الكامل ومن ثم إعادة تجميعها لاحقا؟ وإيه المطلوب علشان تتم عملية التجميع بنجاح؟ هل الأجزاء الأصلية فقط مسموح بيها؟ ولو كانت الإجابة بنعم، إيه هي بالظبط الأجزاء الأصلية؟ هل هي أجزاء جسمك النهاردة؟ ولا أجزاء جسمك عند الموت؟ ولا أجزاء جسمك وقت الطفولة؟ أسئلة صعبة، التفكير فيها بس ممكن يصبنا بالدوار. الأمر اللي هيدعونا لملاحظة أنه يبدو أن فكرة معيار الاستمرارية الجسدية محلتش المشكلة، بل أضافت لتعقيدها. علشان نبحث في المسائل المتعلقة بفكرة الاستمرارية بعد الموت، لابد أولاً وإننا نفهم فكرة النفس self ومكونات الهوية الشخصية personal identity. في أربع تصورات أساسية عن الهوية الشخصية أو النفس انتشرت عبر العصور في كل من الثقافات الشرقية والغربية. واحد، المثنوية dualism. اثنين، المادية الطبيعية materialism. 3 الأحادية أو الوحدانية مونياستيك بانثيزم 4 الأناتا أو العقيدة البوذية اللا ذات أناتا بوذيزم دوكترين أوف نو سيلف. هنناقش التصورات الأربعة بتفصيل أكبر. المثنوية دواليزم الرؤية الثنائية أو المثنوية هي الأكثر شهرة على الإطلاق في تصورات النفس في كل من الثقافة الشرقية والغربية، وفي أعم صورها الفرد بيتكون من مكونين: مكون مادي material substance أو الجسم، ومكون غير مادي an immaterial or mental substance اللي أحيانا بيطلق عليه الروح soul أو العقل mind. وفي الفلسفة الغربية الحديثة الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت في الغالب كان أكثر المدافعين عن النظرية المثنوية أو ثنائية العقل والمادة Mind-Body Dualism، وجادل أن الروح مكون غير محدود بالأبعاد الزمانية أو المكانية على العكس من الجسم اللي اعتبره مكون مادي محدود بالأبعاد الزمكانية، والروح والجسم بطريقة ما بيرتبطوا ببعض. لكن إزاي من الممكن مكون غير مادي يتفاعل مع مكون مادي طبيعي؟ لغز غامض عادة ما بيشار إليه في أدبيات فلسفة العقل بإشكالية الشبح في الآلة Ghost in the Machine. أرجع لحلقة إشكالية العقل والجسد لو عاوز تعرف أكثر عن نظرية ديكارت. صورة أخرى من النظرية المثنوية هي الرؤية التوماوية Thomastic View، مشتقة من أعمال الراهب توماس الأكويني توماس أكوينس، اللي فيها بيجادل إن الروح من الممكن فهمها على إنها مركب معقد بيحافظ على اتزان الحالات العقلية زي المشاعر الأفكار والأحاسيس، واعتقد أن بالرغم من أن الروح غير مادية إلا أنها المكون الأساسي اللي بيحرك يوحد يطور وينمي الوظائف البيولوجية في الجسم المادي، أي أنها مصدر حياة الفرد وبوصلة انضباط جسمه. وبصورة أو بأخرى كثير من أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة بيعتقدوا في مثنوية الروح والجسد، لأن النصوص المقدسة سواء التوراة، الإنجيل أو القرآن يبدو على الأقل في القراءة المباشرة للنص بتقر بحقيقة مثنوية الروح والجسد. وكتير من فلسفة الشرق الأوسط زي الفارابي، ابن سينا، الغزالي، موسى ابن ميمون وغيرهم اعتقدوا في رؤية مثنوية، وكذلك فلسفة الغرب من أمثال أفلاطون، الأكويني وديكارت. وفي الشرق كمان الفكرة الهندوسية اللي بتفرق ما بين روح الفرد أطمان والمادة الطبيعية أو الجسد براكريتي. ومن هنا تقريبا كل أتباع الرؤية المثنوية اعتقدوا في صورة ما للوجود بعد الموت، قد تكون رؤية بيتم فيها إعادة احتواء الروح مرة أخرى في صورة مجسدة زي ما الديانات الإبراهيمية الثلاثة بتدعي. وعند البعض الآخر الحياة بعد الموت قد تكون في إعادة بعث في صورة جسد مادي آخر، قد يكون نبات، طير، حيوان أو إنسان زي ما بعض الديانات الشرقية بتدعي. أو قليل من فلسفة المثنوية اللي اعتقدوا أن الوجود بعد الموت وجود بلا جسد disembodied existence، فيه الروح بتنفصل عن الوجود المادي إلى الأبد. وفي عدد من الحجج طرحت للدفاع عن الرؤية المثنوية، أهمها وجود فرق واضح بين الأحداث الفيزيائية والأحداث العقلية. يعني مثلا فكر في فكرتك عن مدينة القاهرة، هل الفكرة دي لها شكل، وزن، رائحة أو مذاق؟ يبدو أن من غير الممكن وصفها من خلال الخواص الفيزيائية، الكيميائية أو البيولوجية، وبالتالي الأحداث العقلية والدماغية غير متطابقة مع الأحداث الفيزيائية، أو يبدو أنهم شيئين من مواد مختلفة. وأتباع الرؤية المثنوية بيجادلوا أن الفرق بين النوعين دول من الأحداث أفضل تفسير له هيكون داخل إطار ثنائي للمادة والروح. الحجة الثانية عادة ما بيطلق عليها جدلية المعرفة Knowledge Argument. الفيلسوف الأسترالي فرانك جاكسون قدم تجربة عقلية في مقال بعنوان القواليا الظاهرتية Epiphenomenal Qualia، نشره سنة 1982، وتبعه بورقة بحثية بعنوان ما الذي لم تعرفه ماري What Mary Did Not Know، نشرها سنة 1986، وناقشناها بتفصيل في حلقة منظور الخفاش من سلسلة المعرفة. في التجربة جاكسون بيطلب مننا تخيل فتاة اسمها ماري عاشت طول عمرها في غرفة من الأبيض والأسود، ما شافتش الألوان على الإطلاق. ماري أصبحت عالمة وتخصصت في دراسة علم نفس الأعصاب، ودرست كل المعلومات اللي بيحتاجها المخ علشان يدرك فكرة الألوان، مثلا السماء زرقاء أو الطماطم حمراء. إلى آخره. ودرست فكرة إن مزيج من الموجات المختلفة في الطول منبثقة من السماء بيتم استقبالها على شبكية العين وبتتحول لإشارات بصرية ونبضات بتنتقل من خلال أعصاب الرؤية للمخ اللي بينتج نبضات في الجهاز العصبي المركزي بتسبب تقلص للحبال الصوتية وطرد الهواء من الرئتين اللي بيمر من خلال الحنجرة علشان تهتز الأحبال الصوتية في أنماط معينة بيساعد في تشكيلها اللسان لنطق جملة السماء زرقاء. بالرغم من فهم ميري العميق للتجربة البشرية لإدراك فكرة السماء الزرقاء إلا إن جاكسون بيسألنا يا ترى هيكون رد فعلها إيه لما تخرج من الغرفة الأبيض وأسود وتشوف السماء للمرة الأولى؟ هل يا ترى هتتعلم شيء جديد؟ هل هتكتسب أي نوع جديد من المعرفة؟ يبدو إن من البديهي إنها ما زالت هتتعلم شيء ما عن تجربة العالم ومعايشة تجربة رؤية الألوان البشرية، وبالتالي يبدو إن معرفتها السابقة العميقة عن فكرة إدراك البشر للألوان كانت غير مكتملة، بالرغم من إنها كانت شاملة لكل المعلومات الفيزيائية حول التجربة. إذن هناك شيء ما أكثر من المعلومات الفيزيائية مطلوب لفهم إدراكنا للعالم والنظرية المادية الفيزيائية physicalism، أو إن كل شيء موجود من الممكن تفسيره من خلال المعلومات الفيزيائية نظرية خاطئة. ومن هنا جاكسون بيستمر في فكرته، بما إن في أنواع مختلفة من التجارب نسبية subjective ومجردة objective، وأنواع مختلفة من المعلومات فيزيائية physical وغير مادية non-physical من الممكن أن يحصل عليها الفرد، وهناك فرق بين الفيزياء المادي والعقلي. إذن الرؤية المسنوية يبدو إنها أكثر قدرة على تفسير العالم من الرؤية المادية. حجة تالتة للرؤية المسنوية قائمة على فكرة الهوية الشخصية personal identity، وناقشناها بتفصيل كبير في حلقة إشكالية استمرارية الهوية عبر الزمن في سلسلة فلسفة العقل، واللي عادة ما بتعرف في أدبيات الفلسفة بسفينة سيسيس The Ship of Thetis، واللي أعاد إحيائها من تراث الفلسفة اليونانية الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبس. علشان أقدم لك الحجة هقدم لك تجربة عقلية بسيطة. تخيل إن عربيتك فيها عطل وأخدتها للميكانيكي علشان يصلحها، اللي اضطر إنه يغير مجموعة أجزاء فيها علشان يقدر يصلحها. دلوقتي لما رجعت تستلم العربية لقيت فيها تغير بسيط، السؤال هل السيارة اللي هتستلمها هي نفس سيارتك؟ لو كان ردك نعم لأن التغير كان في بعض الأجزاء، السؤال التاني هيكون افرض إنك اكتشفت إنه غير كل جزء في العربية بجزء جديد، هل يا ترى في الحالة دي السيارة ما زالت نفسها؟ يبدو إن إجابة كتير من الناس هتكون لأ. في الحقيقة في بعض الناس هتجادل إن تغير جزء واحد من العربية غير من هويتها وأصبحت سيارة أخرى، سيارة مشابهة لكنها غير متطابقة identical مع السيارة الأصلية، أي إن تغير جزء من الكل غير من هوية الكائن أو الشيء. لكن يا ترى هل نفس الفكرة دي بتنطبق على البشر؟ هل بتغير جزء في الفرد يؤدي بتغير هويته؟ في الواقع علميا كل أجزاء جسمك اتغيرت منذ طفولتك، معظم خلايا جسم الإنسان بتستبدل أو بيعاد توظيفها تقريبا كل 7 سنوات، هل معنى ده إنك مش نفس الفرد اللي كان في الطفولة؟ الإشكالية دي معقدة ومتعددة المستويات، أنصحك إنك تسمع حلقة إشكالية استمرارية الهوية عبر الزمن لمزيد من التفاصيل. على أي حال فلسفة المثنوية بيجادلوا إن للحفاظ على هوية ثابتة غير متغيرة خلال عملية التغير لابد من وجود شيء غير مادي غير قابل للتغير المادي، الروح، العقل، أو أيا كان مسمى الجزء الغير مادي ده، بيكون هو جوهر الإنسان السابق الغير متغير خلال عملية التغير الجسدي. لكن فلسفة الرؤية المادية ليهم العديد من الردود على الجدلية دي، أهمها موافقة فلسفة المثنوية إن استمرارية الهوية للفرد لا تتحقق بالأجزاء المادية لكن من خلال ذكرياته وحالاته النفسية، أي إن نفس الذكريات والحالات النفسية تؤدي لنفس الفرد. رد آخر هو الاختلاف مع فلسفة المثنوية في الطرح ده والجدال إن هوية الفرد بتتطلب الأجزاء المادية للفرد لكن مش بالضرورة كل الأجزاء، على سبيل المثال بعض الأجزاء الجوهرية زي مثلا بعض أجزاء المخ أو الجهاز العصبي المركزي. بصورة أبسط بعض الأجزاء المادية التي لا تتغير عبر الزمن وتظل ثابتة، الأمر اللي مازال محل خلاف علمي إن كان في أجزاء مادية في جسم الإنسان بينطبق عليها هذا الوصف. أو رد آخر إن من الجائز إن استمرارية الهوية عبر الوقت غير مرتبطة بالأجزاء المادية نفسها، لكن بارتباط بعض الأجزاء المادية ببعضها البعض خلال عملية التغير. يعني مثلا بالرغم من أن جميع أجزاء السيارة تم تغيرها خلال عملية التصليح وغالبا ما أجزاء أخرى هتتغير مع الوقت، إلا أن السيارة لها نفس الهوية لأن الأجزاء ما زالت متصلة ومرتبطة ببعضها البعض بصورة واحدة ثابتة طبقا لتصميم السيارة. المادية الطبيعية materialism، فكرة أنه لا يوجد مكون غير مادي immaterial في الإنسان أو عدم وجود روح، لم تكن فكرة مسيطرة أو رائجة تاريخيا، لكن في القرنين الأخيرين أصبحت رؤية منتشرة جدا خصوصا بين الأكاديميين، وفي عدد كبير من الحجج والجدليات اللي وضعت لدعم النظرية المادية للإنسان. أحد أبسط صورها إن لا يوجد سبب للاعتقاد إن الإنسان مكون من أي شيء آخر غير المادة الطبيعية. الفيلسوف الكندي المعاصر بول تشيرشلان أوجز الفكرة ببساطة في كتابه المهم المادة والإدراك Matter and Consciousness اللي نشره سنة 1984، وقال إن أهم نقاط قصة التطور Evolution هي أن الكائنات البشرية وكل خواصها خالصة نتيجة عمليات فيزيائية طبيعية. لو الرؤية دي صحيحة عن الأصل البشري، إذن يبدو أنه لا توجد حاجة ولا مساحة لإدخال أي مادة غير فيزيائية أو طبيعية أو خواص غير فيزيائية أو طبيعية على طبيعة البشر. نحن مخلوقات المادة ولابد أن نتعايش مع تلك الحقيقة. دي واحدة من عائلة كبيرة من الحجج والجدليات اللي طرحت لدعم الرؤية المادية، اللي معظمها بيدعي أن المخ physical brain ضروري لعقل mind واعي ومدرك. في أحد صور الرؤية المادية بتدعى نظرية الهوية identity theory، كل الخواص العقلية متطابقة مع الخواص الفيزيائية للمخ. العقل ما هو إلا نشاط activity ناتج عن المخ، وبالتالي لا يوجد داعي لطرح أي فرضية لعقل أو روح أو أي مركب آخر غير مادي إضافي زي العقل، المشاعر، الإرادة أو الإدراك. الأدلة الداعمة للفكرة دي معظمها منبثق من العلاقة الظاهرية بين العقل وشبكة الأعصاب الدماغية. على سبيل المثال، الكحوليات والمخدرات لها تأثير مباشر واضح على كفاءة وقدرات الفرد العقلية، وكذلك عدد كبير من أمراض المخ والأعصاب بتؤثر على قدرات الإنسان العقلية. الأمر اللي بيصبح منطقي إن كان العقل مجرد نشاط للمخ وشبكة الأعصاب وليس مكون آخر غير مادي منفصل عن المخ. لكن أنصار النظرية المثنوية بيردوا بالدعاء إن في علاقة سببية بين حالات المخ والحالات العقلية، لكن ده لا يعني بالضرورة إن الحالات العقلية متطابقة مع حالات المخ. أنصار النظرية المادية بيردوا إن لا يوجد داعي لإضافة مادة إضافية أخرى إن كانت كل البيانات من الممكن تفسيرها عن طريق حالات المخ أو الشبكة العصبية. لكن مش دي الحجة الوحيدة الداعمة للرؤية المادية. فكرة أخرى أصبحت رائجة ومنتشرة بين فلسفة العقل وعلماء الإدراك بيطلق عليها النظرية الوظائفية functionalism. أنصار الرؤية دي بيتفقوا مع فلسفة المثنوية في أن من المستحيل مطابقة جميع الحالات العقلية مع حالات المخ، لكن من الممكن جدا توصيف الحالات العقلية بإرجاعها للسلوكيات behaviors. بصورة أخرى، تحت الرؤية دي المخ صندوق أسود من الممكن تفسير عملياته من خلال المدخلات والمخرجات. على سبيل المثال، مش بالضرورة أنك تكون مدرك لمكونات وأجزاء الجهاز اللي بتسمعني عليه دلوقتي. عادي جدا أنك لا تفقه شيء عن آليات عمل الحاسبات الآلية، لكن أنت مش محتاج المعلومات دي علشان تعرف أن بإعطاء الجهاز مدخلات معينة هيخرج لك مخرجات محددة. مثلا لو كتبت على لوحة مفاتيح الجهاز ألف هيظهر على الشاشة الحرف ألف. أنا مش محتاج أعرف مكونات الجهاز الداخلية علشان أتوقع النتيجة دي، بالإضافة لأن الوظائف دي من الممكن أنها تحدث من خلال أوساط أخرى. على سبيل المثال، الأجهزة الحسابية كانت مصنوعة من مواد مختلفة تماماً عن الأجهزة الحالية، وليها تركيب مختلف بشكل كبير عن الأجهزة الحالية، ومع ذلك كانت بتقوم بجزء كبير من العمليات الحسابية اللي بتقوم بيها الأجهزة الحالية. في الرؤية الوظائفية، المخ صندوق أسود زي الحاسب الآلي، العمليات الحسابية من الممكن إدراكها في التركيبات المادية المختلفة، ولا يوجد داعي لكائنات غير مادية إضافية زي العقل أو الروح لتفسيرها. ارجع لحلقة زمن الآلات الذكية لو عاوز تعرف أكثر عن النظرية الوظائفية. عند بعض أنصار الرؤية المادية لا توجد حياة بعد الموت، بمجرد موت الجسد البشري الشخص يفنى إلى الأبد. لكن بعض أنصار النظرية المادية بيعتقدوا إن الحياة مرة أخرى بعد الموت إمكانية حقيقية. على سبيل المثال، بعض أنصار النظرية المادية من خلفيات دينية بيفترضوا فكرة البعث resurrection لتفسير إمكانية الحياة بعد الموت في عالم تحكمه قوانين الطبيعة ولا مكان فيه لمكونات غير طبيعية. الأحادية واللاذات Monistic Pantheism and No Self، رؤية أخرى للهوية بيعتنقها أتباع مدرسة الأدفيتا الهندوسية أدفيتا فيدانتا، وبيطلق عليها الرؤية الوحدانية Monistic Pantheism. الأحادية Monism أي إن الواقع كيان واحد متكامل لا يوجد فيه تمييز بين الأشياء، والوحدانية Pantheism إن كل شيء سماوي. طبقا للأدفيتا الواقع المطلق Ultimate Reality اللي عادة ما بيشار إليه في النصوص الهندوسية المقدسة ببراهمن غير متجزئ أو متمايز وفوق كل الصفات بما في ذلك الهوية الشخصية Personhood. الكون بيفيض من براهمن اللي جزء أساسي في طبيعته هو المايا اللي بتخلي من خلاله تنبثق كل الاختلافات التمايزات والفرديات المختلفة، وبالتالي الهوية الفردية مجرد وهم، أو زي ما اللاهوتي والفيلسوف الهندي شانكرا وضح الفكرة في القرن الثامن الميلادي وقال الإناء المصنوع من الصلصال ما هو إلا صلصال في جوهره، شكل الإناء لا يوجد له وجود مستقل، إذن ما هو الإناء؟ مجرد اسم مخترع، شكل الإناء لا يمكن أبدا إدراكه بدون الصلصال، إذن ما هو إلا مظهر؟ الواقع المطلق هو الصلصال نفسه، الكون كله تأثير براهمن، لا يوجد أي شيء آخر غير براهمن، لا يوجد شيء آخر بجانبه. الفرد الذي ما زال يقول أن الكون له وجود مستقل ما زال يعاني من الوهم كرجل يتكلم في نومه. وجادل أن عند وصول الفرد للمواكشة أو التنوير بيتخلص الإنسان من أوهامه ويدرك كيانه ونفسه الحقيقية كبراهمن غير منقسم أو متمايز. تشبيه بليغ عادة ما بيستخدم في الأدبيات الهندوسية لتصوير الفكرة هو أن براهمن هو الفضاء space، والأفراد ما هي إلا الفضاء محاط بالإناء. لما الإناء بيتم تدميره الفضاء اللي بداخل الإناء بيندمج مرة أخرى مع الفضاء الكامل الكبير. التنوير يفتح الإناء والهوية الشخصية في جوهرها لتصبح جزء من حقيقة واحدة غير متميزة هي براهمن، وعملية الفيدانتين من خلالها الفرد بيتخلص من الصفات الخبيثة والسلبية اللي اكتسبها في رحلته من خلال تتابع عملية التناسخ reincarnations. الوحدانية لم تكن فكرة حصرية على الهندوسية فقط، لكن وجدت طريقها في الديانات الإبراهيمية أيضا. في العقيدة اليهودية فكرة الموجود الأعلى الله كائن منفصل عن جميع الموجودات الأخرى مسبب له ووجوده خارج مجسم الزمكان، لكن طبقا للفلسفة الحاسيدية حاسيديزم بالتحديد الحاخام شنور زالمان مؤسس حركة شابات اليهودية الأرثوذكسية في القرن الثامن عشر واللي بتعد حاليا الحركة اليهودية الأكبر في العالم ومقرها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، جادل إن الله محايف أمنًا في كل المخلوقات. أيوة محايف، أنت سمعت الكلمة صح. المحايفة هي فكرة ميتافيزيقية لاتينية معناها المكوث، بترجع أصولها لأرسطو، واستخدمها كانت في العصور الوسطى بشكل محدد للدلالة على حضور الشيء في ذاته، أي إن الوجود السماوي بيتجسد في العالم المادي. شينور اعتقد إن الله محايث في كل مخلوقاته لسببين رئيسيين. الأول هو المعتقد اليهودي القوي بإن القوى السماوية اللي بسببها وجد العالم لابد وأن تكون حاضرة باستمرار، وغيابها عن الكون ولو للحظات خاطفة ستعيد الوجود لحالة من الانعدام التام كحالة الكون قبل الخلق. والسبب الثاني هو الاعتقاد اليهودي البديهي بإن الله وحدة مطلقة absolute unity، وإنه كامل البساطة أي غير قابل للتجزؤ أو الانقسام. وبالتالي لو قوته دائمة موجودة في الطبيعة طبقا للمعتقد الأول وهو كامل البساطة غير منقسم، إذن جوهره كامن في الطبيعة بكل صورها. طبعا مش محتاج أقولك إن الرؤية دي قابلت اعتراض كبير جدا داخل الديانة اليهودية. حاخام العصور الوسطى ديلينا جاعون وأحد قادة المدرسة الحاسيدية عارض الفكرة بشدة، واعتقد إنها حتقود لفلسفة يهودية وحدانية اللي في اعتقاده هرطقة وحياد عن العقيدة اليهودية السليمة. ومن بعده الحاخام والفيلسوف اليهودي الأشهر موسى ابن ميمون مايمونيديز في عمله الخالد دلالة الحائرين Guide for the Pre-Blacks اللي نشره في القرن الثاني عشر بنص عربي، جادل إن الله موجود روحي سبب كل الموجودات الأخرى. وطبقا لابن ميمون الاعتراف بمادية الله هو بمثابة اعتراف بتعقيد في الله بيناقض أصل الله كامل البساطة ويعد بدعة وهرطقة. أما في العقيدة الإسلامية بالرغم من أن الاعتقاد الغالب عند معظم المؤمنين هو وحدانية الله واستقلاله عن سائر الموجودات، واجب الوجود مسبب أول خارج على الزمان والمكان، إلا أن في بعض القراءات الأخرى قد تقود لرؤية وحدانية. على سبيل المثال أستاذ الدراسات الإسلامية الأمريكية فانسيت كورنيل جادل أن القرآن بيقدم صورة وحدانية لله بوصفه الواقع بأنه كامل موحد، مع كون الله مفهوم واحد تنسب إليه كل الكائنات والموجودات. مثلا في سورة الحديد الآية 3 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لكن التيار الصوفي الإسلامي صوفيزم كان أهم الطارحين لرؤية وحدانية في التاريخ الإسلامي. أهم صور الرؤية الوحدانية قدمها الشاعر المتصوف والفقيه الحنفي الفارسي مولانا جلال الدين الرومي صاحب الطريقة المولوية في عمله الخالد المثنوي لما قال في المحل من أجل الوحدة أي شيء تراه هناك إلا واحد هو المعبود. لكن يمكن أهم وحداني في التاريخ الإسلامي هو الفيلسوف وأحد أهم المتصوفين الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي اللي طور مفهوم وحدة الوجود Unity of Being، ولخص فكرته بكلماته البديعة في عمله الخالد فصوص الحكم وقال يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلقه جامع تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فأنت الطيب الواسع. اللي ناقشنا أفكاره بتفصيل كبير في حلقة إشكالية التعددية الدينية. طبقا لمفهوم الأناتمان أو اللاذات في الميتافيزياء البوذية بودست ميتافيزيكس لا يوجد شيء ذا وجود مستقل، لا توجد مواد مستقلة. بنفس الصورة اللي طرحناها مدرسة الأدفيتا الهندوسية، مدرسة المهيانا البوذية طرحت فكرة إن الهوية الشخصية لا وجود لها وإن اعتقدنا في وجود ذاتية مستقلة مجرد وهم. لكن على النقيض من رؤية الأدفيتا بتعترف بوجود تجارب، رغبات، مشاعر وميول متعددة حقيقية وفي حالة تغير مستمر، لكن مازال لا توجد ذات فردية. في تعاليم بوزا أنطلخانا السوتا سمات اللا ذات The Not Self Characteristic الجسد ليس الذات، لأن لو كان الجسد هو الذات لما أصابه المرض، والمشاعر ليست الذات، والإدراك ليس الذات، والعمليات العقلية ليست الذات، والوعي ليس الذات. فلو كان الوعي هو الذات معتل. علشان أبسط لك الفكرة هضرب لك مثال مشهور في الأدبيات البوذية، العربة ليست العجل ولا الهيكل ولا المحاور، فهي ليست أي من الأجزاء المستقلة ولا هي الأجزاء المستقلة مجتمعة، ومع ذلك ما هي إلا الأجزاء المكونة لها، لكنها ما هي إلا صوت كلمة العربة، وهكذا ذات الفرد. النجاة من الموت Surviving Death. هناك صور متعددة لفكرة معنى نجاة الفرد والحياة مرة أخرى بعد الموت. مفهوم النجاة بيتضمن في أبسط صوره الاستمرارية في الوجود أو العودة إلى الوجود مرة أخرى بصورة ما، فكرة الارتباط هنا جوهرية لما بنقول إن شخص ما نجا من الموت، والصورة الجديدة لهذا الشخص لا يوجد فيها أي شيء مرتبط بالصورة القديمة، حتى وإن كان الاسم أو الذكريات أمر غير متصل. إذن يبقى السؤال، إن كنا قادرين على النجاة من الموت، ما هي بالضبط صورة تلك النجاة، سواء كانت استمرارية أو عودة إلى الوجود؟ هل معنى الاستمرارية هنا جسدي؟ وإن لم تكن استمرارية جسدية، هل هي روحية؟ وهل معنى هذا إن إثبات وجود الروح كافي لإثبات الاستمرارية الروحية؟ مش من الجائز إن فكرة الاستمرارية رمزية بتعبر مثلا ببساطة عن فكرة استمرار الفرد في ذكرياتنا؟ بشكل عام، فكرة الاستمرارية والنجاة من الموت في عقول غالب البشر بتعني استمرارية شيء ما من الممكن أن نطلق عليه أنفسنا. في 4 طرق رئيسية للإجابة على سؤال كيف يمكن أن ننجو من الموت. 1، النجاة غير جسدية ولا عقلية، لكن آثار نتاج الإنسان في حياته الشخصية من خلال عقله أو جسده. 2، النجاة جسدية فقط. 3، النجاة عقلية أو روحية فقط. 4، النجاة جسدية وعقلية. من المهم الإشارة إلى أن البعض قد يعتقد في مزيج من بعض الإجابات 4. مثلا بعض أتباع الديانات الإبراهيمية بيعتقدوا أن بعد الموت العقل أو الروح تنجو فقط، لكن في الآخرة أو في المعاد بتتوحد الروح مع الجسد مرة أخرى. على الجانب الآخر، الكثير من أتباع الديانات الشرق آسيوية بيعتقدوا أن النجاة من الموت بتشمل فكرة إعادة تجسد العقول مرة أخرى، والكثير من اللادينيين بيعتقدوا أن النجاة من الموت هي مجرد استمرارية آثار الإنسان في حياته، إن سواء كان ده إنتاجه العقلي، أفكاره، نظرياته، كتب له أو آراءه إلى آخره، أو إنتاجه الجسدي، أولاده، شركاته، منشآته إلى آخره. الإجابة الأولى بتغطي مجموعة من الأفكار الغير شخصية أو الشبه شخصية لفكرة ما بعد الموت. على سبيل المثال، في عملي الشاعر اليوناني هوموروس، هومر، الخالدة، الإلياذة والأوديسة، بنلاقي فهم للحياة الأخرى، النجاة من الموت فيهم عبارة عن تجسد وجوده في ذكريات أولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة، وفي ظل الشخص وهو نوع من بقايا شخصية كاملة لنفسه تسافر إلى العالم السفلي. على الجانب الآخر، كثير من التقاليد الدينية بتعلمنا إن ما يحدث لنا بعد الموت تجربة شبيهة بفكرة الامتصاص أو الاندماج مرة أخرى مع عقل كوني أو وجود كوني ضخم. تحت الرؤية دي، الفرد لا يستمر في الوجود ككيان، لكن أثار شخصيته تستمر في الوجود. الإجابة التانية فكرة غير شائعة في كتير من الأديان، لكنها بتتفق مع كثير من الصور الخيالية. أكيد فاكر قصة أو فيلم رعب فيه الموتى عادوا للحياة مرة أخرى كموتى أحياء أو زومبيز. الزومبي طبعا ما هو إلا أكتر من جثة متحركة بدون عقل، لكن علشان الفرد يتصور فكرة إن الحياة بعد الموت هتكون مجرد موتى أحياء، أكيد الرؤية دي غير جدية. أما الإجابة التالتة هي الأكثر شهرة، إن الفرد سينجو من الموت كأرواح لا جسدية أو مستنسخة في صور أخرى. معظم الديانات الشرقية والغربية بتؤسس للاعتقاد على الأقل المؤقت في النجاة بتلك الصورة. الإجابة الرابعة بيعتنقها المؤمنين في فكرة البعث resurrection، بأن عقل الفرد وجسده المتطابق سيبعثوا بعد موته في العالم الآخر كما كان على الأرض. الفكرة دي بالتحديد هي الفرق بين البعث والتناسخ reincarnation في الديانات الشرقية. في التناسخ، الجسد قد يكون مختلف في كل مرة بيعود فيها الفرد للحياة، الجسد المستنسخ قد يكون مختلف بصورة كبيرة. تحت عقيدة البعث، جسدك هو نفس الجسد، قد يكون مختلف بعض الشيء زي ما جسدك في الشباب مختلف بعض الشيء عن جسدك في الطفولة، إلا أنه مازال جسدك، أي أنه متطابق رقميا قبل وبعد الموت. بالتأكيد في عدد آخر من التصورات لفكرة الاستمرارية أو النجاة من الموت، إلا أن الأربع إجابات السابقة بتمثل الاعتقادات الأربعة الشائعة عند كتير من البشر. النجاة الروحية اللا جسدية disembodied survival. كثير من الفلاسفة في مختلف الثقافات وعبر العصور نظروا لفكرة النجاة الروحية اللا جسدية، من المهم إننا نشير إلى أن أي حجج ضد النظرية المثنوية بالضرورة هتعد حجج ضد فكرة النجاة اللاجسدية، وبالتبعية أي حجج لدعم فكرة المثنوية على الأقل هتفتح الباب أمام الاعتقاد في النجاة اللاجسدية، لأن من الجائز أننا نرفض فكرة النجاة اللاجسدية حتى تحت عباءة النظرية المثنوية. وفي الواقع عدد كبير من فلاسفة المثنوية رفضوا الفكرة بالفعل. على أي حال، الحجة الرئيسية ضد فكرة النجاة اللاجسدية بجانب مجموعة الحجج الداعمة للنظرية المادية ماتيرياليزم هي حجة طورها الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم في عمله المهم حوارات بخصوص الدين الطبيعي Dialogues Concerning Natural Religion اللي نشره سنة 1779، ودعمها عدد كبير من الفلاسفة التابعين له. الجدلية بسيطة ومن الممكن صياغتها كالآتي: واحد، العقل والمخ أو الجسد متصلين بصورة وثيقة بحيث أي تغير يطرأ على الأول يتبعه تغير في الأخير. اثنين، حيثما وجد شيئين مرتبطين ارتباط وثيق بتلك الطريقة لابد وأن نفترض في حال الدمار أو فناء أحدهما بالتبعية يفنى الآخر. ثلاثة، إذن لابد وأن نفترض أن العقل سيفنى في حالة فناء الجسد أو المخ. يبدو أن هيوم بيعد الحجة كاعتراض عام على فكرة النجاة بعد الموت. ما تستعجلش، مثلا من الممكن أن فرد مؤمن معتقد في البعث يتفق مع هيوم في أن العقل سيتم تدميره مع فناء الجسد أو المخ، لكنه حيصر أن عند البعث للجسد أو المخ حيتم أيضا بالتبعية بعث العقل للوجود في نفس اللحظة. أو فرد بيعتقد في فكرة تناسخ الأرواح هيتفق أن الروح لن توجد في مرحلة ما بين عملية التناسخ أو الانتقال لجسد جديد، لكن بمجرد الانتقال لمخ جديد سيتم انتقال الروح أيضا. بصورة أبسط، من الجائز أن وجود العقل أو الروح غير ممكن بدون المخ، إلا أنه لا يتطلب وجود نفس المخ اللي كانت الروح مرتبطة به في المقام الأول. العقل حيتم فنائه مع فناء المخ الأول، لكنه قد يعود مرة أخرى مع مخ جديد حاوي له. إذن يبدو أن الحجة بالتحديد بتنتقد فكرة النجاة اللاجسدية، لكن هل الحجة صحيحة في المقام الأول؟ الحجة متسقة منطقية، المعطى الأول لها مقبول بدليل أن المخدرات والكحوليات والتدمير الجزئي للمخ بيأثر على العقل، إذن يبدو أن في ارتباط وثيق بين الاثنين. لكن المعطى الثاني من الصعب قبوله بدون بعض التشكيك، لأن مش واضح ليه لابد أن نقبل فكرة فناء العقل مع فناء الجسد. صحيح أن في ارتباط وثيق بين الاثنين، لكن ليس معنى هذا أن وجود أحدهما لابد وأن يكون معتمد جوهريا على الآخر، ولكن من الممكن بالتأكيد أن تكون الارتباطات بين التغيرات في العقل والتغيرات في المخ مجرد نتائج ثانوية للارتباط المؤقت بينهم. مثلا لما بتقف قدام المراية في علاقة وثيقة إلى حد ما بين التغيرات في جسمك والتغيرات في صورة انعكاسك في المراية، لكن مش معنى كده أن تحطيم صورتك في المراية هيدمر الهيئة اللي بتعكسها. من الممكن الاعتراض على المثال ده بأن في عدد مهول من التغيرات اللي بتحدث داخل الجسم لا تحدث للصورة في المرآة، الأمر اللي بيجعلنا نتساءل عن وثاقة الصلة بين الجسم وانعكاسه في المرآة. في آلاف من التفاعلات الكيميائية بتحصل في جسمك كل جزء من الثانية وملهاش أي تأثير بالمرة على صورتك في المراية، لكن من الممكن أننا نعدل المثال ده ونستبدل المراية مثلا بجهاز أشعة قادر على رصد كل التفاعلات الجسدية. مرة تانية، تدمير الجهاز لن يكون له تأثير على جسمك، ده بالإضافة لا يوجد أي سبب للاعتقاد في أننا لن نكون قادرين على حفظ الصورة حتى في حالة تدمير الجسم. مثلا ممكن حفظها على وسيط تخزين واسترجاعها بعد فناء الجسم لوصف كامل لحالة الجسم الحيوية على شاشة ما. الأمثلة دي بكل تأكيد غير قادرة على نفي الفرضية التانية من الحجة، لأن الفرضية التانية ما بتقولش إنها حقيقة ضرورية إن الأشياء الوثيقة الارتباط تنعدم من الوجود في نفس الوقت، لكن كل اللي بتقوله عندما نجد شيئين وثيقي الارتباط لابد وأن نفترض إن وجود أحدهما هيعتمد على وجود الآخر. إذن هذه العلاقة غير محتملة ما لم يكن هناك نوع من الاعتماد الوجودي. لكن إيه الداعي للاعتقاد في أن هناك علاقة اعتماد وجودية بين العقل والمخ، خصوصا وإن لم نكن نعتقد في النظرية المادية؟ والأهم أننا بكل تأكيد ما نعرفش كتير عن الروح اللامادية، وإن كانت علاقتها الوثيقة بالمخ أو الجسد لابد وأن تكون اعتمادية وجودية، وبالتالي هيكون من الصعب علينا قبول المعطى التاني للجدلية اللي هيؤدي لفشلها. بكل تأكيد الحجة ستفشل في حالة تطبيقها على الروح، لكن الأمر قد يكون مختلف إن عبرنا عن الروح أو الجزء الغير مادي بالعقل، لأن العلم أصبح عنده فكرة أوضح بكتير عن العقل وعلاقته بالمخ اللي في أفضل مفاهيمنا المعرفية الحالية علاقة اعتمادية، لكن غير مؤكد إن كانت وجودية، أي إن كان وجود نفس المخ ضروري لوجود العقل أم لا. الأمر مازال محل البحث العلمي، وفي أكتر من مشروع علمي طموح بينشد نقل العقل إلى صورة جديدة من الحاويات العقلية، سواء كانت بيولوجية، صناعية أو مزيج من الاثنين. التناسخ والكارما، reincarnation and karma. هناك تشابه كبير بين الديانات الشرقية والغربية بخصوص الموت وما بعد الموت، afterlife. على سبيل المثال، كلاهما بيقدم أمل في حياة ما بعد الموت، في محاولة أبدية لإشباع رغبة الاستمرار في الحياة والبقاء. لكن بنفس الصورة في فروق كبيرة وجوهرية ما بين الديانات الشرقية والغربية، ومن الجائز جدا إن أحد أهم الفروق الجوهرية في الديانات الشرقية هي فكرة الكارما وعملية التناسخ reincarnation. في أشهر صورها عملية التناسخ هي رؤية إن جوهر النفس الواعي بينتقل من جسد مادي إلى جسد مادي آخر بعد الموت، أي يعود الفرد نفس الفرد للحياة مرة أخرى في جسد منفصل رقميا numerically distinct عند الجسد السابق للفرد لحظة موته. كل إنسان عاش حيوات سابقة، يمكن كإنسان آخر أو حتى أي نوع من الكائنات الأخرى، حيوان، طير أو نبات. بعض الناس بيدعوا إنهم مروا أو عاشوا بتجارب حياتية أخرى وما زال عندهم ذكريات من تجارب حياتية سابقة. على سبيل المثال للحصر، في حادثة عن طفل هندي اسمه بارامود شارما، وهو طفل صغير بارامود بدأ يتذكر تفاصيل عن حياة سابقة عاشها كرجل اسمه بارامنان، وأخبر أمه إنها مش لازم تحضر وجبات الأكل له تاني لأن زوجته عايشة في مدينة قريبة من قريتهم، وبدأ يحكي عن تفاصيل كتيرة عن حياته كرجل أعمال امتلك مجموعة كبيرة من المحلات، وعدد تفاصيل كتيرة عن اسم الشركة وأنواع المنتجات وأسماء أولاده وزوجته وغيرها من التفاصيل الخاصة. الأخبار انتشرت عن الطفل بارامود ووصلت لأسرة في المدينة المجاورة انطبقت عليها كل تفاصيل قصته، وفعلا الأسرة كان عندها مجموعة محلات بنفس الاسم وبيع نفس المنتجات اللي ذكرها، وفعلا بارامنان رب الأسرة توفى 18 شهر قبل بارامود ما يتولد، وترك وراه أرملة وخمس أطفال زي ما بارامود حكى بالظبط. القصة دي وآلاف من القصة المشابهة نشرت وبحث فيها الكثيرين. بعض المعتقدين في فكرة التناسخ بيعتقدوا في نجاة الروح بدون جسد ما بين عمليات التناسخ أو التجسد المختلفة، والبعض الآخر غالب أتباع الديانة البوذية على سبيل المثال لا يعتقدوا في تواجد الروح بدون جسد. ده بالإضافة لأن معظم المؤمنين بعقيدة التناسخ بيعتقدوا في عقيدة الكارما اللي طبقا لها جودة وطبيعة حياة الفرد في التناسخات والتجسدات اللاحقة بتعتمد بشكل كبير على تصرفات وأفعال الفرد في تجسداته السابقة، على العكس من الاعتقاد في النجاة الروحية اللا جسدية. يوجد جدليات أخرى بالإضافة للجدليات الفلسفية لدعم الاعتقاد في فكرة التناسخ. في عدد من الأدلة التجريبية المزعومة على سبيل المثال بترجع أقدمها للقرن السادس قبل الميلاد. الفيلسوف الإغريقي فيثاغورس بايثاغورس كتب عن أنه أنتج دليل تجريبي عن اعتقاده في التناسخ، نقلا عن المؤرخ اليوناني ديودورس الصقلي في القرن الأول قبل الميلاد في عمله الخالد مكتبة التاريخ بيبلوتيكا هيستوريكا، اللي حكى فيه قصة عن أحد قادة طروادة رأى درع من الغنائم معلق فانفجر في البكاء، ولما سألوه عن سبب بكائه قال إنه هو نفسه اللي علق الدرع ده في طروادة لما كان شخص آخر من عشرات السنين. طبعا ما صدقهوش واعتبروه مجنون، إلا أنه أعطاهم علامة في الدرع الذي لم يرى من قبل، وبالفعل عثروا على العلامة. عارف إيه اللي بيدور في عقلك؟ أكيد معظمنا هيرفض القصة دي ويعتبرها خرافة من صنع خيال فيثاغورس، إلا أن الأبحاث الحديثة أظهرت عدد من الأدلة على التناسخ مش من السهل إهمالها. هنركز على نوعين من الأدلة دول. الأول، في عدد من الحالات المعروفة بالتنويم المغناطيسي الانحداري Hypnotic Regression في البالغين، أظهرت على ما يبدو ذكريات دفينة من حيوات أخرى. أحد أشهر الحالات دي سيدة بتدعى فيرجينيا تيغي، اللي خضعت لعدد من جلسات التنويم المغناطيسي الانحداري في بداية الخمسينات، واللي أظهرت فيها قدرتها على استرجاع تفاصيل حياة لسيدة سابقة بتدعى بريدي مورفي، عاشت في القرن التاسع عشر في أيرلندا. الأمر اللي جعل القضية مثيرة هو مقدار التفاصيل وعمقها اللي جعلها تبدو وكأن من الصعب أن تكون نتجت من مصدر آخر. الفيلسوف الأسترالي الأمريكي بول أدوارد في كتابه التناسخ دراسة نقدية Reincarnation A Critical Examination اللي نشره سنة 1996 واللي كان حاضر للجلسة، أضاف إن الحاضرين وجدوا إن كم التفاصيل مذهل، ولكنتها الأيرلندية اللي ظهرت فقط وقت التنويم، بالإضافة لتفاصيل هائلة عن أيرلندا في القرن التاسع عشر، واعتراف فيرجينيا بإنها ما قرتش أي شيء عن تاريخ أيرلندا بالمرة. الحالة دي مش فريدة، لكنها بكل تأكيد الأشهر. في عدد كبير من الحالات الموثقة اللي فيها المنوم كان قادر على إعطاء تفاصيل كبيرة عن ذكريات، أماكن، وأوقات مزعوم إن الفرد لم يكن على دراية بيها. وكتير من الناس بياخد الحالات دي على إنها دليل تجريبي على عقيدة التناسخ. وببحث صغير على الإنترنت عن مصطلح استرجاع الحياة السابقة Past Life Regression، هنجد صناعة صغيرة كاملة ظهرت لمساعدة الناس لاسترجاع تفاصيل حياتهم السابقة من خلال التنويم المغناطيسي. على أي حال، الدليل الثاني هو العمل البحثي الضخم لعالم النفس الكندي الأمريكي إيان ستيفانسون، اللي نشره في عمله المهم المكون من جزئين حالات من نوع التناسخ Cases of the Reincarnation Type اللي نشره سنة 1975، ووثق فيه عدد من حالات الأطفال اللي كانوا فيها قادرين على استرجاع ذكريات من حيوات سابقة بدون تنويم مغناطيسي أو أي مساعدات خارجية. الحالات الموثقة متشابهة بقدر كبير. أحد الحالات المثيرة في الكتاب لطفل من فنلندا لما كان عمره سنتين بدأ يعطي جمل وذكريات وكأنه بيسترجع حياة لأخو أمه المتوفي، بداية من تعلمه الكلام، نطق اسم أخو أمه وإصراره على إن ده اسمه، أو عند رؤيته لصورة خاله تذكر إن كلب عض رجله، الحادثة الحقيقية اللي الطفل ما كانش على دراية بيها، أو إصراره على إن جده هو في الواقع أبوه، أو عند رؤيته المتعلقات خاله زي الجيتار أو الجاكيت أو الساعة بتاعته ادعى إنها متعلقاته الشخصية وهو تقريبا ما بين الرابعة والخامسة من عمره. الحالات دي بتأخذ على إنها دعم لفكرة التناسخ لأنها العقيدة الوحيدة اللي بتقدم تفسير لتلك الظواهر. الإشكالية في حالات ستيفنسون والتنويم المغناطيسي الانحداري أو التراجعي إن هناك تفسيرات طبيعية معقولة للظاهرة، وحتى وإن لم توجد في بعض الحالات، وفرة التفسيرات الطبيعية للحالات الأخرى بتجعل من المعقول جدا الاعتقاد بأنه إذا تمكننا من الحصول على المزيد من المعلومات سنجد تفسيرات طبيعية للحالات الأخرى. يعني مثلا في حالات التنويم المغناطيسي الانحداري في أدلة كبيرة على أن الذكريات المزعومة ليست حقيقية على الإطلاق، وإنها إما مخترعة أو قصص مجمعة أو معلومات مستقاة من مصادر منسية، وبالتالي لا يوجد داعي للجوء للتناسخ لتفسير التفاصيل الكتيرة في تلك الذكريات، وادعاء أن الفرد لم يعلم بالأحداث، الأوقات أو الأماكن من الممكن تفسيره على أن الفرد بيعاني من ظاهرة الذكريات المخلقة كريبتومنيجيا، اللي فيها المخ بيقوم بتخليق شبه ذكريات زودو ميموريز من مصادر منسية ويعرضها كأنها ذكريات حقيقية للفرد. ودليل مهم على أن الفرد مريض بعلة الذكريات المخلقة هو أننا في بعض الحالات كنا قادرين على تحديد بعض المصادر المنسية، وبالتالي من الممكن استخدام نفس التفسير مع الحالات الأخرى اللي قد يصعب فيها تحديد المصدر المنسي. بنفس الصورة، التحقيق المستقل في أبحاث إيان ستيفنسون أظهر مشاكل منهجية في الغالبية العظمى من دراسته. المجال مش هيتسع هنا للخوض في تلك المشاكل المنهجية، لكن لو كنت مهتم بالموضوع ارجع لكتاب الخلود Immortality للفيلسوف الأسترالي الأمريكي بول أدوارد اللي نشره سنة 1992. قد تكون الحالات المذكورة في أعمال ستيفنسون حقيقية بغض النظر عن الإشكاليات المنهجية في دراسته لها، لكن المشكلة بسبب الإشكاليات دي في دراسته لا يوجد لدينا سبب مقنع إننا نقبل الحالات دي. التناسخ قد يكون التفسير الصحيح لتلك الحالات فقط في حالة عدم وجود إشكاليات في دراستها، لكن بسبب الإشكاليات دي أصبحنا مبررين في الاعتقاد إن في تفسيرات طبيعية لتلك الحالات قد تكون مخفاة عننا. لكن في الحقيقة مش دي الإشكالية الوحيدة اللي بتقابل عقيدة التناسخ. أهم وأقدم اعتراضين على العقيدة طرحهم فيلسوف القرن الثالث الميلادي المسيحي الروماني تيرتوليان. الاعتراض الأول هو إشكالية السكان Population Problem، وهو إن عقيدة التناسخ غير متسقة مع الزيادة السكانية المستمرة. على سبيل المثال، كل ولادة الإنسان جديد هي في الحقيقة إعادة ولادة لروح عاشت كإنسان آخر على الأرض. لو فكرة إعادة الولادة Rebirth صحيحة أو أساسية في عقيدة التناسخ، إذن عدم الاتساق موجود. لو فرضاً بداية التعداد السكاني سين، في أي لحظة مستقبلية تعداد السكان لا يمكن أن يكون أكبر من سين، لأن لا يوجد عدد كافي من الأرواح الجديدة، كل الأرواح بيعاد تدويرها. الإشكالية في الاعتراض ده أنه لا يوجد سبب كافي للاعتقاد في أن إعادة الولادة أساسية في عقد التناسخ، بمعنى آخر إنها مش الصورة الوحيدة اللي بيتم بها التناسخ. اعتراض آخر على عقد التناسخ هو إشكالية الحالة. الفكرة ببساطة إن الحالة العقلية اللي بيولد بيها الطفل تبدو حالة عقلية جديدة بدون سابق خبرات أو معرفة. لو التناسخ فكرة صحيحة، إذن من المفترض إننا نجد الأطفال في حالة عقلية متقدمة كالبالغين، وعندهم القدرة على الحكم على الأمور بحكم خبراتهم السابقة، أو على الأقل هنجد الحالات اللي الأطفال بيسترجعوا فيها أخبار وذكريات من الحيوات السابقة شيء متكرر وكثير الظهور. إلا أن الحالات اللي بيحدث فيها هذا الأمر زي ما ذكرنا محدودة وندرة جدا ومشكوك في صحتها. من المهم الإشارة إلى أن صور عديدة من الرؤية المادية للهوية بتعتبر أن هويتنا متطابقة مع جسمنا أو مخنا وعقلنا تقريبا زي البرنامج اللي بيعمل على الكمبيوتر. تحت الرؤية دي هيكون من الصعب جدا اعتبار رؤية فيها البرنامج العقلي للطفل الرضيع تناسخ للبرنامج العقلي لشخص بالغ ميت، وبالتالي أي حجج دعمة للصورة المادية للهوية الشخصية هتعد حجة ضد عقيدة التناسخ أيضا. على أي حال، هنرجع في المستقبل لناقش عقيدة التناسخ جذورها والأفكار المحيطة بيها في حلقات سلسلة فلسفة الشرق Eastern Philosophy. التناسخ عقيدة أساسية وجوهرية في كل من الديانة الهندوسية والبوذية، بالرغم من أن فكرة التناسخ هتكون من الصعب تفسيرها داخل الديانة البوذية خصوصا مع عقيدة اللازال. أحد الردود المطروحة هو أن عند لحظة موت الوعي أو انحلال الروابط والأحداث العقلية، عند اللحظة دي وعي جديد بيظهر، وبيدعوا أن الوعي الجديد بيكون غير متطابق مع الوعي السابق، لكنهما ليس مختلفين وفي علاقة سببية ما بينهم لأنهم جزء من نفس الاستمرارية السببية، العملية اللي بيطلقوا عليها إعادة الميلاد Rebirth. المصطلح اللي أنصار الفكرة دي بيعتقدوا إنه بيعبر عن اللحظة دي أفضل من مصطلح التناسخ Reincarnation. البعث Resurrection. الإيمان بعقيدة البعث محوري في التقاليد وعقائد الديانات الإبراهيمية الثلاثة، وفي الديانة المسيحية بالتحديد الإيمان في تلك العقيدة بيركز بشكل أساسي على فكرة قيامة يسوع الناصري Jesus of Nazareth، وبالتالي أصبح أحد طرق الدفاع عن عقيدة البعث على الأقل في الأدبيات المسيحية باللجوء لعرض حجج تاريخية لمصداقية قصة العهد الجديد New Testament اللي بيدون قصة قيامة المسيح بالإضافة لقيام المسيح نفسه بعدد من المعجزات أحيا أو أعاد أموات إلى الحياة مرة أخرى. وفي حالة قيامة المسيح الحجة عادة ما بتأخذ شكل الاستنباط باللجوء لأفضل تفسير Inference to the best explanation. أتباع الديانة المسيحية عادة ما بيبدأوا بذكر عدد من الأحداث ما بين هلالين التاريخية اللي ما بيعترضش عليها أحد. مثلاً إن المسيح مات نتيجة الصلب crucifixion، وبعد موته حواريوه يأسوا وفقدوا الأمل، لكن بعدها بقليل الحواريين مروا بتجربة اعتقدوا إن المسيح رفع فيها. التجربة دي حولتهم للتفاني في الدعوة للمسيح ورسالته بناء على قيامته، ونتيجة لاعتقادهم بأن قيامة المسيح كانت يوم الأحد قام أتباعه، وغالبهم كانوا من اليهود المتدينين وقتها، وكان يوم عبادتهم هو السبت، بتغيير يوم العبادة من السبت إلى الأحد. أو الفكرة الأكثر إثارة للجدل بأن القبر اللي دفن فيه يسوع قد وجد فارغا بعد وقت قصير من وفاته. ومن هنا بيخلصوا لأن قيامة يسوع الجسدية هي أفضل تفسير لتلك الحقائق بين قوسين. وبالصورة دي الحجة التاريخية دي بين قوسين بتهدف لتزويدنا بأسباب إيجابية للاعتقاد بأن البعث جائز الحدوث. في الواقع الرسول بولس The Apostle Paul استخدم حادثة بعث المسيح كدليل على بعث أجسادنا البشرية في المستقبل عند نهاية العالم في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثيوس Corinthians First. لكن في الحقيقة في جدال كبير مازال دائر في أدبيات فلسفة الدين والدراسات اللاهوتية المسيحية حول معنى ظاهرة بعث المسيح والأدلة عليها وحقيقتها، وإن كانت تاريخية بالمرة. جاري هابرماس وستيفن ديفيس وويليام لين كريغ من أهم اللاهوتيين المسيحيين المعاصرين اللي بيجادلوا إن المعنى الحرفي لبعث المسيح الجسدي هو أفضل تفسير لتلك الحقائق التاريخية بين قوسين. أما مايكل مارتن، أنتوني فليو وروبرت برايس من أهم دارسي الكتاب المقدس اللي بيجادلوا إن التفسير الطبيعي naturalistic هو أفضل طريقة لتفسير البيانات والمعلومات عن جسد المسيح بعد موته، وبيأكدوا إن في تفسير طبيعي منطقي غير معجز لتفسير قيامة المسيح، وبالتالي لا يوجد داعي لتفسير خارق للطبيعة. المناقشة دي بتتخطى دائرة بحثنا، لكن إن كنت مهتم بالموضوع أنصحك بقراءة كتاب قضية قيام يسوع The Case for the Resurrection of Jesus لجاري هابرماس اللي نشره سنة 2004 للدفاع عن فكرة قيامة المسيح، وكتاب المقبرة الخالية يسوع ما وراء القبر The Empty Tomb Jesus Beyond the Grave لروبرت برايس اللي نشره سنة 2005 لدحض فكرة قيامة المسيح. الحجة الفلسفية الخاصة بالبعث ما بتركزش على إظهار إنه حدث تاريخيا، لكن على إمكانية أو يجوز استحالة حدوثه. إن كانت فكرة البعث صحيحة من الممكن أن تحدث من خلال ثلاث صور: إما عن طريق إعادة تجميع بعض أجزاء الجسم القديم، أو قد يكون عن طريق صناعة جسم جديد مشابه للجسم القديم، أو أخيرا عن طريق إحياء جثة الميت مرة أخرى كما هي. في الرؤية الأولى إعادة تجميع بعض أجزاء الجسم الأصلي، السؤال هنا هو كم من الأجزاء كافي؟ هل مطلوب تجميع كافة الأجزاء لإعادة إحياء الفرد مرة أخرى؟ الرؤية دي واجهت اعتراض قوي من الفيلسوف والأديب الفرنسي فولتير في عمله الأطول والأكبر موسوعة الأسئلة Questions sur la Encyclopédie، وضرب مثال بجندي في حرب في الغابات وجد نفسه ضائع وبدون أكل، فاضطر إنه يأكل جزء من جثة جندي قتله في المعركة. الجندي ده في معركة أخرى من شهور في حالة مشابهة من أجل البقاء اضطر إنه يأكل جزء من جثة جندي آخر قتله في المعركة. في الحالة دي جسد الجندي الأول مكون من الجندي الثاني والثالث، وكلهم اختلطوا بمكوناته الجسدية، إزاي هنقدر نفرق أي جزء بينتمي له والأجزاء الأخرى اللي بتنتمي للجنود الآخرين؟ الإشكالية دي معروفة بإشكالية أكل لحوم البشر cannibalism problem. طبعا الإشكالية افتراضية على أساس أن ظاهرة أكل لحوم البشر قائمة أو بتحدث في ظروف اضطرارية من أجل البقاء، وبتصبح الفكرة أنه هيكون من الصعب على الله بعث الأجساد اللي شاركت في عملية أكل الحوم أجساد بشرية أخرى، لأنه لن يكون هناك أجزاء كافية لعملية البعث، بالإضافة لأن مع هضم البشر لتلك الأجساد وتداخل خلاياها هيكون من الصعب التفريق بين الأعضاء ومصدرها. لكن من الغريب تصور وجود كائن كامل الكمال واجب الوجود غير قادر على حل مشكلة زي دي. الحجة حتى الآن لم تظهر أن البعث أمر مستحيل، لكنها أظهرت أن في مجموعة من المشاكل العملية هتقابل الله وقت عملية البعث، بالتحديد لا لابد أنه يحدد مين هيحصل على أي جزء. لكن طبعا مش دي الإشكالية العملية الوحيدة. مثلا اللا لابد أن يحدد بعثك بالأجزاء الجسدية اللي مت بيها، ولا أجزاء جسدية من مرحلة الطفولة، أو يمكن أجزاء جسدية من مرحلة عمرية تانية. وأيضا لابد أن يحدد إعادة إحيائك عند أي لحظة في عمرك بالتحديد، ولو كنت ولدت بعاقة جسدية أو ذهنية أو أصبت بإعاقة خلال حياتك، لابد لله أنه يقرر إن كان هيعيد إحيائك بالإعاقات دي ولا لا. لكن المؤمنين بالقيامة عادة ما بيكونوا متفائلين بحق وإمكانية الله كامل القدرة وقادر على القيام بأي فعل في نهاية المطاف. يمكن الرؤية دي هتقود لتعقيد عملية البعث، بدل من تجميع كل الأجزاء من الممكن تجميع بعض الأجزاء هيكون هيحل المشكلة. لكن في الحقيقة الحل ده بيفتح الباب لتساؤلات أخرى على شاكلة كم عدد الأجزاء المطلوبة لعملية إعادة الإحياء. يبدو أن رؤية استخدام كل أو بعض الأجزاء القديمة أصبحت معقدة. طيب ماذا لو استعنا في عملية البعث بأجزاء جديدة تمام؟ على سبيل المثال في مسلسلات الخيال العلمي عادة ما بيكون في جهاز انتقال آني teleportation، بيفكك أجزاء جسمك في المكان الحالي ويعيد تكوين جسمك مرة أخرى لحظيا في المكان الآخر من المادة الموجودة هناك. لو الجهاز ده من الممكن تصوره، يبقى من الممكن تصور إله قادر على إعادة تجميعك مرة أخرى من أجزاء جديدة. المشكلة إن في سبب جيد للاعتقاد إن فكرة الانتقال الآني غير ممكنة. تخيل إن عطل ما حدث في الجهاز وقام بتجميع جسمك في 3 أماكن مختلفة في نفس الوقت، وأصبح هناك 3 نسخ مختلفة متطابقة معاك لكنها في إحداثيات زمكانية مختلفة. الأمر المستحيل منطقيا، أحد النسخ فقط من الممكن أن يكون أنت، وبالتالي أصبحنا مجبرين أننا نقرر أن ولا نسخة متطابقة معاك. بالتالي الصور 3 أصبحت مجرد نسخ وليس الشخص الحقيقي. بصورة أخرى، لو فرضنا أن في 3 نسخ سين صاد وعين منك، وقلنا أن سين ليست أنت، الحقيقة دي لابد أنها لا تعتمد على وجود صاد أو عين، أي أن سين ليست أنت حتى وإن لم يوجد صاد وعين. يبدو إذن أن في إشكالية أن الله يبعثك من أجزاء جديدة، لأن في احتمالية للتكرارية زي في مثال الانتقال الآن. من المهم أننا نلاحظ أن رؤية الهوية الشخصية أو معيار الاستمرارية النفسية لهوية الفرد خلال التغير مش هيأثر في عملية البعث، لأن قيامة الفرد لا تحدث إلا إذا كان جسدك نفسه متطابق رقميا مع جسدك عند الموت، بغض النظر إن كنت في الأساس روح ومادة أو مادة فيزيائية خالص. ده بالإضافة لعدد كبير من الإشكاليات المتعلقة بعملية إعادة تجميع الجسم. تفسير إزاي من الممكن إعادة شيء تم فناؤه تماما من الوجود مرة أخرى. الفيلسوف التحليلي الأمريكي بيتر فان إنواجن في مقال ممتع بعنوان إمكانية البعث The Possibility of Resurrection نشره سنة 1978 بيفسر الفكرة بعمق أكبر. تخيل إن دير ما ادعى إن عندهم مخطوطة مكتوبة بإيد القديس أغسطينيوس، وتخيل إن الراهب في الدير بيدعي أيضا إن المخطوطة دي تم حرقها سنة 457 ميلادي. أول شيء هيخطر في بالك إنك تسأله إزاي المخطوطة اللي قدامك دي هي نفسها اللي اتحرقت من أكثر من 1500 سنة؟ افترض إن رده كان إن الله أعاد إحيائها بمعجزة من معجزاته. لابد إننا نرد على الإجابة دي بإن ده مستحيل حتى عن طريق كائن كامل القدرة زي الله، لأن الله بكل تأكيد قادر على خلق نسخة طبق الأصل من النسخة الأصلية، إلا إنها لن تكون أبداً النسخة الأصلية، لأن أول لحظة في وجودها هتكون بعد موت القديس أغسطينيوس، ومش هتكون أبدا مكون من العالم اللي وجد فيه القديس أو كتب فيه المخطوطة. بنفس الصورة إنواجن بيجادل إن من الصعب تصور إزاي الجسد اللي تم فنائه من الممكن إرجاعه مرة أخرى للوجود من خلال البعث حتى عن طريق الله، الأمر اللي بيجعل فكرة البعث مستحيل. ومن هنا إنواجن بيقترح إن البعث قد يكون ممكن فقط لو كان مجرد عملية إحياء للجثة الغير متحللة resuscitation of non-decomposed corpse. وبالتالي لو الله يريد إحياء كل البشر، لابد إنه على الأقل يتأكد إن أي من البشر دي لا يتحلل بعد الموت. لكن إزاي من الممكن حدوث ده إن كانت كل الحقائق التجريبية بتقول لنا إن كل الجثث مصيرها التحلل بعد الموت؟ طبقا لإنواجن المؤمنين بعقيدة البعث لابد إذن وأن يقتنعوا بفكرة أن بعد الموت الله بيحتفظ بالجثة ويستبدلها بنسخة مزيفة بتتحلل في القبر. كائن كامل القدرة بكل تأكيد يقدر يقوم بالفعل ده، خصوصا إن كان ده الأمر المطلوب علشان البعث يصبح ممكن. أكيد رؤية غريبة لوصف إزاي ممكن يحدث البعث، لكن الغرابة لا تعني إنها رؤية خاطئة، إلا إن الرؤية دي مازالت بتعاني من بعض المشاكل. على سبيل المثال، الجثث اللي بتتمزق لأشلاء ومن المستحيل جمعها، أو اللي بتتحلل تماما أو تخترق إلى آخره. على سبيل المثال، إيه مصير الجثث اللي بتتمزق لأشلاء ومن المستحيل جمعها، أو اللي بتتحلل تماما، أو يمكن اللي بتحترق إلى آخره. يبدو أن الحل ده غير مقنع تماما. طيب، من الجائز أن السؤال الأهم هو إيه هو اللي من الممكن أن يجعل جسد جديد متطابق مع جسد قديم عند الوفاة؟ أي سمة هنختارها غالبا ما هتكون قابلة للتكرار، وبالتالي هتحصل معضلة تعدد تطابق النسخ. وقد يكون السؤال الأصعب هو إيه اللي بيجعل جسمك الآن متطابق مع جسمك عند الطفولة؟ من الصعب جدا الإجابة على السؤال ده. قد تكون الاستمرارية راجعة لعلاقة التشابه similarity، أو العلاقة الزمكانية spatiotemporal، أو العلاقة السببية causal إلى آخره. المهم هنا أن العلاقة ما بين جسد جديد لك وجسد وقت الموت شبيهة بالعلاقة ما بين جسمك في الوضع الحالي وجسمك في الطفولة. بصورة ما جسمك كان قادر على حفظ الهوية الرقمية numerical identity، طبيعة الروح أو النفس the nature of soul. كل من القدماء والمحدثين من الفلسفة طرحوا حجج على وجود الخلود انطلاقا من فكرة طبيعة الروح الغير قابلة للفناء. أفلاطون على سبيل المثال في كتابه الفيدو جادل إن لو البشر مارست الفلسفة بالطريقة الصحيحة هتبتهج في وجه الموت، لأن روح الإنسان الفيلسوف خالدة لأنها نقية وبسيطة، أي غير قابلة للانقسام أو التجزؤ على صورة الإله، وبالتالي لا يمكن فنائها أو تدميرها. وحديثا الفيلسوف الإنجليزي جون ماكتغارت في كتابه بعض عقائد الدين Some Dogmas of Religion اللي نشره سنة 1906 طرح حجة على خلود الروح بناء على بساطتها، وجادل إن الروح خالدة لأن واحد غير مكونة من أجزاء مستقلة وبالتالي لا يمكن تدميرها بفضل أجزائها كما تدمر الأشياء المادية. 2 وغالبا لا يمكن فنائها بما أنه لا يوجد أي دليل على أن أي شيء قد تم فناؤه من قبل حتى الأشياء المادية نفسها. لكن حتى لو ده فعلا صحيح أن عندنا أرواح غير مادية بسيطة لا تتكون من أجزاء، لابد أن نتساءل لماذا لا يمكن أن تفنى مع موت الجسد، زي المجال المغناطيسي اللي بيختفي ويفنى تماما مع فناء المغناطيس المسبب له في البداية، وبالتالي قد تفنى الروح بدون تدميرها مع فناء الجسد البشري. جدليات الخلود والفناء Arguments for and against immortality. تحت الرؤية المادية للهوية الشخصية، الفرد ما هو إلا المادة الفيزيائية اللي بيتكون منها، وبالتبعية ما بعد الموت قد يكون جائز فقط في حالة إن النفس المادة اللي تكون منها الفرد بنفس تركيبها وتكوينها تم إعادة بنائها مرة أخرى، أو إن العمليات العقلية للمخ تم نقلها بطريقة ما لوسط آخر غير قابل للفناء وقادر على القيام بنفس الوظائف الحيوية اللي بيقوم بيها الجسد البشري البيولوجي طبقا للنظرية الوظائفية. أما تحت الرؤية المثنوية، تجربة ما بعد الموت من الممكن أن تنطوي إما على تجسيد جديد للهوية الشخصية أو عدم تجسيد جديد للوجود حسب المدرسة الدينية اللي بتطرح الإدعاء. وتحت رؤية الوحدانية ورؤية اللاذات، عادة فكرة التناسخ والكارما ما بتكون الطرح اللي بيفسر ما بعد الموت. العملية اللي بيمر فيها الفرد بمجموعة من التغيرات والتحولات الجسدية الجذرية في كتير من الأحيان يعاد فيها بعثه من جديد في حيوات متتابعة. إذن في كل الرؤى السابقة للهوية الشخصية يبدو أن هناك طرح ما لصورة وجودية فيها فكرة خلود immortality الهوية الشخصية أمر جائز. في الحقيقة في عدد من الحجج والجدليات طرح لدعم فكرة الخلود. أهم الجدليات هي تجارب الاقتراب من الموت Near Death Experiences أو اختصارا NDEs، اللي جدلا مر بيها ملايين البشر في مختلف الأزمنة والأمكنة. الفيلسوف الطبيب وعالم النفس الأمريكي المعاصر ريموند مودي في كتابه الممتع حياة بعد الحياة، التحقيق في ظاهرة البقاء على قيد الحياة بعد الموت الجسدي Life After Life، The Investigation of a Phenomenon Survival of Bodily Death اللي نشره سنة 1975، رصد حلل ودرس أكتر من 100 حالة المرضى مروا فيها بموت Clinical Death ثم عادوا للحياة مرة أخرى. واللاهوتي المسيحي والفيلسوف الأمريكي جاري هابرماس واللاهوتي المسيحي والفيلسوف الأمريكي جيمس مورلاند في كتابهم ما وراء الموت استكشاف أدلة الخلود Beyond Death Exploring the Evidence for Immortality اللي نشروه سنة 1998 قدموا عدد كبير من حالات تجارب الاقتراب من الموت الموثقة ووظفوها كدليل على فكرة خلود الهوية الشخصية بالتحديد في إطار مسيحي كاثوليكي. لكن في الحقيقة تجارب الاقتراب من الموت نمط من الأحداث شائع ومنتشر في لحظات الإنسان الأخيرة وبيشتملوا على تشكيلة كبيرة من الأحاسيس زي الخوف، السكون والصفاء النفسي، الإحساس بوهج وضوء قوي، السفر عبر نفق، ازدياد الوعي الروحي، الإحساس بالخروج عن الجسم ومراقبته من الخارج، والالتقاء بأشخاص آخرين وكائنات خارجة عن الطبيعة زي الملائكة، الأنبياء، القديسين وأحياناً الله نفسه. المدهش في الأمر أن تقريباً كل الأفراد اللي مروا بتجربة الاقتراب من الموت استنبطوا منها أن هناك حياة بعد الموت بناءً على اللي أحسوا بيه أو شافوه. بكل تأكيد التجارب دي من الجائز جداً أنها تكون مجرد أوهام، خداع أو هلوسة عقلية بيصورها لنا المخ البشري، وتشابهها راجع لتشابه تركيب وآلية عمل المخ البشري. على أي حال التجارب دي عادة ما بتشترك في ثلاث عوامل رئيسية: واحد، عامة وكونية بيمر بيها أشخاص من مختلف الأعمار الجنسيات الثقافات والأديان، اتنين، لها خواص متشابهة جدا، تلاتة، عادة ما بتحتوي على معلومات محددة جدا غير متاحة للفرد أثناء حالة موته المؤقتة زي أشياء أو أفراد أو أحداث في الغرفة اللي هو فيها مثلا. في عدد كبير من الجدليات ضد فكرة الخلود. الحجة الأولى هي الإدراك وليد المخ البيولوجي اللي من الممكن صياغتها كالآتي: واحد، من أجل أن يكون الإنسان خالد لابد لهوية الفرد أن تنجو من عملية الموت المادي. اتنين، أن تكون إنسان بالضرورة ينطوي على قدرتك على الإدراك. تلاتة، كي يكون الفرد مدرك لابد له من امتلاك مخ فيزيائي. أربعة، المخ يموت مع موت الجسد. خمسة، إذن الهوية الشخصية للفرد تموت مع موت الجسد. ستة، إذن الإنسان كائن فاني. الفرضية الثالثة هي الأهم بالنسبة لنا، وفي عدد كبير من الأدلة اللي بيستخدم لدعم الفرضية إنه لابد من امتلاك مخ كي يصبح الإنسان قادر على الإدراك. زي ما شفنا قبل كده المخدرات، الكحوليات وأمراض المخ بتأثر على قدرة الفرد العقلية وإدراكه، اللي بيقدم دليل عملي قوي على أن نشاط المخ والإدراك بيعتمدوا على المخ أو قد يكون متطابقين مع المخ نفسه. بنفس الصورة، أي عطل في المخ بيأثر بشكل كبير على قدرة الفرد على الإدراك بل على قدرته العقلية بشكل عام. ده بالإضافة لأن في عدد كبير من القدرات العقلية من الممكن ربطها مباشرة بمناطق معينة في المخ. على سبيل المثال، قشرة الفص الجبهي prefrontal cortex في المخ مسؤولة بشكل مباشر عن قدرات الفرد الإدراكية consciousness، التفكير thinking، التعلم learning، والتخيل imagination. مجموعة الحقائق دي مجتمعة وغيرها بتدعم بقوة فكرة إن علشان الفرد يكون مدرك لابد له من مخ فيزيائي صحي على قيد الحياة. وبما إن الجثث بتفتقد لمخ صحي حي، إذن لا يوجد وعي بعد الموت. أحد أهم الردود المهمة على الحجة دي إن وجود مخ فيزيائي صحي على قيد الحياة شرط كافي sufficient للإدراك، إلا إنه ليس شرط ضروري necessary. على سبيل المثال، الفيلسوف الإنجليزي ريتشارد سواينبرغ في كتابه تطور الروح The Evolution of the Soul اللي نشره سنة 1986 جادل إن الروح بتستمر في الوجود في حالة من الإدراك حتى بعد موت الجسم. رد آخر على الحجة بيتفق مع فكرة إن الإدراك بيتطلب مخ صحي على قيد الحياة، وإن الإدراك قد يموت أيضاً مع موت المخ الفيزيائي، إلا إذا أعطى الموجود الأعلى الموتى حاوية جديدة لهذا الإدراك. وعند البعث الله سوف يعطي البشر جسد جديد لاستكمال إدراكهم في رحلة ما بعد الموت كما في المعتقدات الدينية الإبراهيمية. الحجة الثانية على الفناء هي حجة الهوية الشخصية Personal Identity، واللي بتقول إن لو الأرواح بتستمر في الوجود في حالة لا جسدية بعد الموت، إذن ما هو الشيء اللي حيميز تلك الأرواح ككائنات مميزة مستقلة؟ أنا مثلا أقدر أميز صديقي محمد ككائن مميز مستقل بالإشارة إليه أو بوصف سماته الظاهرية أو تصرفاته أو سماته الشخصية إلى آخره. لكن لو محمد ملوش جسم مادي وفي حالة لا جسدية، إزاي من الممكن أعرفه أو أحدده؟ إزاي مثلا أقدر أميزه عن كائنات أخرى زي محمود أو مصطفى؟ إيه الشيء اللي بيجعله نفس الفرد المميز المستقل اللي كان في حالته الجسدية؟ أحد الردود قد يكون بالدعاء إن حتى لو كان من غير الممكن تفريق أو تمييز روح من أخرى، لا يتبع هذا بالضرورة إن الأرواح اللاجسدية دي ملهاش وجود. بصورة فلسفية، في حين إنه قد يكون هناك مشكلة معرفية أباستمك، هذا لا يعني أن يتبعه بالضرورة وجود مشكلة وجودية أونتولوجيكال. علاوة على كده، بما إن العديد من الموحدين يؤمنون بأن الخلود سوف يتم بالبعث في صورة جسدية جديدة، فيمكن أن يكون الجسم المبعث سيشكل معيار لإعادة تحديد الهوية بعد الموت، في حين أن الروح غير المادية ستشكل معيار البقاء. الحجة الأخيرة على الفناء اللي حقدمها لك مشتقة من فكرة البؤس الأبدي Eternal Misery. الحجة كالآتي: بفرض وجود موجود أعلى كامل الكمال، المحبة، المعرفة والحكمة، استمرارية الوجود بعد الموت يبدو إنها أمر غير مرغوب فيه. في الواقع قد تكون مملة أو شاقة أو حتى في بعض الأحيان مروعة. الفيلسوفة الكندية جريس جانتزن في ورقة بحثية بعنوان هل نحن بحاجة إلى الخلود؟ Do we need immortality؟ نشرتها سنة 1984 قالت: جنة من المسرات الحسية ستصبح مملة على المدى البعيد، ستكون بلا جدوى وغير مجدية تماما. أو بصورة أبسط، الحياة الأبدية قد تكون مملة بلا هدف وغير مشبعة. الجنة المتصورة قد تكون جحيم أبدي. وبتضيف إن المتعة الحسية الأبدية لن تكون مجدية لنا، وبتتسائل إيه يا ترى صورة الحياة الأبدية اللي من الممكن تكون ممتعة للبشر؟ إيه هو الشيء اللي من الممكن أن نرغبه إلى الأبد؟ قد تكون لا هناك إجابة. ربما حتى لو أعطانا الله روح في حياتنا بعد الموت لابد لها من نهاية أيضا، وإلا ستكون بائسة للغاية. الفيلسوف الأمريكي المعاصر تشارلز تيلافيرو رد على جانتزين في مقال نشره سنة 1990 بنفس العنوان، وجادل إن هناك فرق بين الخير المحدود وقتيا Time Enclosed Good اللي عرفوا على إنه أي مشروع، كائن، شيء، حدث، حالة أو عملية خيرة لكن قيمة خيرها غير مستمرة لأنها مؤقتة محدودة في المدى، مثلا الخير والسعادة المتحققة من أكل وجبة طيبة، والخير الغير محدود وقتيا Non-Time Enclosed Good اللي عرفوا على إنه أي مشروع، حدث، حالة أو عملية خيرة وقيمة خيرها لن يضيع إذا كانت محدودة زمنيا. وادعى إن علشان الحياة بعد الموت تكون فعلا سعادة وخير مطلق، لا يمكن أن تحتوي على خير محدود زمنيا. لكن لا يوجد لدينا سبب في الاعتقاد إن الحياة بعد الموت هتحتوي على تشكيلة لا نهائية من الخير المحدود والغير محدود زمنيا. لو الله كامل المعرفة والقدرة، يبدو أنه سيكون قادر على خلق عدد لا نهائي من تلك الخيرات. وبيستمر في الجدال أن لو عندنا اعتقاد أن الله بيحب مخلوقاته، إذن لابد أن يكون عندنا سبب مقنع للاقتناع أن الله سيحفظ حياتهم ولن يضيعها، خصوصا أن وجودنا الفردي يحتوي على قيمة غير محدودة بالزمن. المنطقة الرمادية ما بين الحياة والموت، gray space between life and death. المنطقة الحدودية ما بين الحياة والموت أصبحت مأهولة في الآونة الأخيرة بصورة متزايدة، دفعت العلماء لدراستها بشكل أعمق عشان ليكتشفوا أن الوجود البشري ليس مجرد مفتاح إضاءة بحالتين فقط، حياة وموت، لكنه مفتاح خافة التدرج قابل للحركة عبر مراحل عدة متدرجة ما بين الأبيض والأسود. وفي تلك المراحل الرمادية الموت ليس بالضرورة أبدي، الحياة من الصعب تعرفها علميا بدقة، وبعض الأفراد عبروا تلك الفجوة وعادوا، وفي بعض الأحيان وصفوا ما مروا به على الجانب الآخر. الجراح الإنجليزي الأمريكي سام بارنيا في كتابه مسح الموت Racing Death اللي نشره سنة 2013 بيقول إن الموت عملية وليس لحظة، سكتة جسدية كاملة يتوقف فيها القلب عن النبض، لكن الأعضاء لا تموت على الفور، في واقع الأمر بتظل على حالتها لفترة طويلة بعد الموت، مما يعطي فرصة لعكس عملية الموت. لكن إزاي يكون الموت اللي في جوهره أمر أبدي قابل للانعكاس؟ وإيه هي يا ترى طبيعة العقل أو الوعي خلال هذا الانتقال عبر المنطقة الرمادية؟ عدد متزايد من العلماء بيبحث في تلك الأسئلة الصعبة. عالم الأحياء الأمريكي مارك روس بيقوم بتجارب بيحاول فيها تعليق الحيوانات في سوائل كيميائية في محاولة لتقليل ضربات القلب والتمثيل الغذائي إلى مستويات قريبة من الثبات الشتوي. لو توصل للتكنولوجيا دي هيمكننا من وضع المرضى اللي بيمروا بأزمات قلبية شديدة في حالة ثبات إلى أن يتم إنقاذ أجهزتهم الحيوية. الأكسجين بيلعب دور أساسي في الحياة، لو توقف إمداده تماما مات الجسم، لكن لو تقلص لدرجة معينة سيظل الكائن على قيد الحياة لكن في حالة معلقة. الأبحاث اللي تمت على ديدان نيماتودو التربة Soil Nematodes أظهرت إنها بتعيش في بيئة فيها معدلات الأكسجين أقل من 5/10 وبتموت لو قل الأكسجين عن 1/10%. في هذه الحالة الديدان بتدخل في حالة تعليق بحيث بتحتاج إلى كميات أقل من الأكسجين من أجل البقاء. دي تقريبا طريقتهم في الحفاظ على أنفسهم أثناء الحرمان الشديد، تقريبا حالة من حالات الثبات الشتوي. الجراح الأمريكي سام تيشرمان بيجري تجارب سريرية لخفض درجة حرارة الجسم وبالتالي إبطاء النزيف علشان يتمكن الجراحين من تضميد الجروح. خبراء حفظ الخلايا الحية بالتبريد كرايونكس في ولاية أريزونا الأمريكية بيحتفظوا بأكثر من 130 عميل ميت في حالة متجمدة على أمل إن في وقت ما في المستقبل البعيد، ربما حتى قرون من دلوقتي، حيتم إذابة وإحياء هؤلاء العملاء. عملية الحفظ بالتبريد لا يمكن عكسها في الوقت الحالي، لكن العلماء بيعملوا بجد آملين إنهم يتوصلوا في يوم ما لتكنولوجيا تسمح بإعادة الخلايا الميتة المجمدة إلى الحياة مرة أخرى. وفي أواخر الستينات من القرن العشرين مصطلح الموت الدماغي Brain Death متزامن مع تطور التكنولوجيا وأجهزة الإنقاذ الطبية اللي غيرت الحدود ما بين الحياة والموت، وعمليات زرع الأعضاء اللي أظهرت بقوة إن الموت من غير الممكن تعريفه بالطرق التقليدية السابقة زي توقف التنفس أو توقف دقات القلب، لأن أجهزة التنفس الصناعية من الممكن إنها توفر كلاهما إلى أجل غير مسمى. هل يا ترى المريض على جهاز التنفس الصناعي ميت أم على قيد الحياة؟ ولو أوقفت جهاز التنفس الصناعي عن الفرد، هل من الممكن إننا نأخذ أحد أعضائه زي القلب مثلا ونزرعه في شخص آخر؟ وماذا لو بدأ القلب ده في النبض مرة تانية؟ هل كان المتبرع حي أم ميت؟ للإجابة على الأسئلة الشائكة دي اجتمعت لجنة من جامعة هارفارد سنة 1968 لتحديد الموت بطريقتين، الطريقة التقليدية بالمعايير القلبية الرئوية وطريقة جديدة بواسطة الطرق العصبية اشتملت على المعايير العصبية اللي بتستخدم الآن لتحديد موت الدماغ، وبتعتمد على ثلاث مقاييس أساسية: الغيبوبة أو عدم الاستجابة، انقطاع التنفس أو عدم القدرة على التنفس بدون جهاز تنفس صناعي، وغياب ردود الفعل على جذع الدماغ Brainstem. المخ بيحتاج إلى طاقة أعلى من باقي أعضاء الجسم، وبالتالي يصبح أول الأعضاء اللي بتفقد وظيفتها، وبيعاني من إصابة في الغالب لا يمكن معالجتها عندما يصاب الفرد بسكتة دماغية، وبيتوقف تدفق الدم. مناطق المخ المختلفة ذات درجات متفاوتة من القابلية للإصابة، بداية من واحدة من أكثر المناطق هشاشة وهي الحصين هيبوكامبس اللي بيلعب دور أساسي في دمج المعلومات مع الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى، وكذلك في الذاكرة المكانية اللي بتتحكم في إدراكنا للمعالم المكانية والحركة. تقريبا بيصاب بدمار في اللحظات الأولى بعد السكتة الدماغية، علشان كده الأفراد اللي بيصابوا بأي سكتات دماغية ينعادوا للحياة بيكون من الصعب تذكر التجربة اللي مروا بيها. يليه القشرة المخية سيريبريال كورتس اللي بتتحكم في الوظائف التنفيذية والمعرفية، بتدمر في خلال ساعتين تقريبا من السكتة الدماغية، واللي بينتج عنه فقدان الفرد لقدرات اللغة وصناعة القرار. وبمجرد ان العقد القاعدية بيزال جانجليا تفقد مصدر الدم، القدرة على التحكم في الأعضاء العين وباقي أجزاء الجسم بيتوقف تماما. بعدها بيقل مستوى الأكسجين عند الثالاموس، فبيتوقف عن إرسال معلومات للقشرة المخية، وبالتالي بيتوقف الإحساس بالضوء، السمع، اللمس وباقي الحواس الأخرى. ومع توقف جذع المخ برين ستام اللي بينظم الجهاز التنفسي، القلب والأوعية الدموية، بتتوقف عمليات التنفس والابتلاع اللي تقريبا بتكون آخر مرحلة في موت المخ بعد 5 ساعات من السكتة الدماغية. لو معجزة تم تعريفها على إنها إعادة شخص مرة أخرى إلى الحياة، فالموضوع ده بيحدث أحيانا في الطب، والحالات اللي بيحدث فيها موت بعض المرضى وعودتهم للحياة متعددة، ورحلة الناجين من العالم الآخر في المنطقة الرمادية متفاوتة المدة من دقائق لحالات تعدت الساعة. مثلا في حادثة الطفل جاردل مارتن اللي سقط في مجرى مائي متجمد وهو عمره أقل بقليل من 2 سنين، وأصيب بسكتة قلبية ودماغية استمرت تقريبا لمدة 101 دقيقة. عاد بعدها الطفل للحياة بعد مساعدات طبية مهولة وحالة صحية وعقلية للأسف متدهورة جدا. التجارب دي اللي بيشار إليها بتجارب الاقتراب من الموت Near Death Experiences أو NDEs، العلماء بدأوا بالاعتقاد إن سببها طيار دم ضعيف مصاحب بنشاط كهربائي غير مألوف في المخ بيؤدي للتجربة المألوفة اللي بيشوف فيها المرضى ضوء في نهاية النفق. المثير في تجارب الاقتراب من الموت إنها في العادة بتحتوي على تجربة الخروج عن الجسد Out of Body Experience أو OBE، فيها الفرد بيشعر إنه خارج جسمه وعلى إدراك تام بالأحداث اللي بتحدث من حوله. ما يقرب من 18% من الناس اللي أعيدوا من الموت بعد الإصابة بنوبة قلبية قالوا إنهم اتعرضوا لتجربة الاقتراب من الموت، في حين إن الإحصائية دي طبيعية جدا بالنسبة لكتير من المؤمنين بفكرة الكائنات الغير مادية، إلا إنها بتشكل إشكالية للعلم، لأنه لا ينبغي أن يكون للموتى أي وعي على الإطلاق. إذن إزاي ممكن نستخدم نظرية طبيعية وليست ميتافيزيقية لتفسير تجارب الاقتراب من الموت؟ مجموعة من العلماء والباحثين من جامعة كنتاكي الأمريكية نشروا دراسة كتفسير علمي لتجارب الاقتراب من الموت، وافترضوا في نظريتهم أن الظاهرة هي في الواقع حالة من حالات الاضطراب النومي اللي بيحدث فيها حركة العين السريعة REM intrusion، وفي الحالة دي عقل الفرد قد يستيقظ قبل جسده اللي بيسبب الهلوسة والشعور بالانفصال جسديا عن جسمه. واعتقدوا ان تجربة الاقتراب من الموت هي نفس اضطرابات حركة العين السريعة بسبب الأحداث المؤلمة زي السكتة القلبية. لو كانت الفرضية صحيحة فالأفراد اللي بيدخلوا في تجربة الاقتراب من الموت نتيجة الصدمة عقلهم بيدخل في حالة غير متوقعة تشبه الحلم. النظرية بتطرح إطار من الممكن إنه يفسر الجانب اللي كان غامض عند العلماء لفترة طويلة، إزاي من الممكن للفرد إنه يسمع ويدرك بعد الموت المؤكد للمخ. المنطقة اللي بتحدث فيها ظاهرة الرام وجدت في جذع المخ برين ستام اللي بيتحكم في جزء كبير من وظائف المخ وبيعمل بشكل مستقل تقريبا عن باقي المخ، وبالتالي حتى وإن أصيبت مناطق أخرى عليا في المخ بالموت المؤقت، جذع المخ من الممكن أنه يستمر في العمل، وبالتالي ظاهرة الرام من الممكن أن تحدث. يبدو أن التفسير ده جيد لتجربة الاقتراب من الموت، لكنه ما بيفسرش تجربة الشعور بالخروج عن الجسد. طبيب الأمراض العصبية السويسري أولاف بلانك في علاجه لمريضة مصابة بنوبات صرع أجرى اختبار رسم خرائط للمخ Brain Mapping لتحديد أي مناطق بتتحكم في أي وظائف. وفي أثناء تنشيط أحد المناطق المريضة فجأة مرت بتجربة خروج عن الجسم وأخبرته أنها كانت قادرة على رؤية نفسها من الخارج. ومن هنا بلانك حدد أن منطقة Angular Gyrus من الممكن جدا أن تكون مسؤولة عن تجارب الخروج عن الجسم. المثير في الأمر أن المريضة مرت بنفس الإحساس بالخروج عن جسمها في كل مرة قام فيها بلانك بتنشيط منطقة Angular Gyrus. المعلومات المطروحة على المخ من مصادر مختلفة زي وهج الإضاءة، الأصوات، الزبزبات إلى آخره بيتم فرزها من خلال وحدة TPJ في المخ المسؤولة عن فهمنا لجسمنا ووضعه في الفضاء الخارجي المحيط بنا. بلانك بيعتقد أن العطب في المنطقة دي مسؤول عن إحساسنا أننا في مكان ما خارجي عن جسمنا. النظريات دي عليها عدد من الاعتراضات وما زالت محل البحث والتدقيق العلمي، وإن كانت ما بتقدمش تفسير كامل لتجربة الاقتراب من الموت إلا إنها بتمهد الطريق لتفسيرات طبيعية علمية لطبيعة المنطقة الرمادية ما بين الحياة والموت. المعاد في الفلسفة الإسلامية After Death in Islamic Philosophy. الرؤية الفكرية الإسلامية بشكل عام لفكرة الموت وما بعده مبنية في المقام الأول على العقيدة والنصوص الدينية، وبالتالي آراء الفلاسفة المسلمين انطلقت من الشرع وبناء على أرضية إسلامية قائمة على النصوص الدينية من القرآن والسنة النبوية، وتبعا استخدام الطرق والأدوات العقلانية في دعم وإثبات رؤيته. السياق العام لمجموعة صناع الفكر الفلسفي الإسلامي تاريخيا إن الموت هو تحرر من سجن الجسد، والكل زائل، والله هو الحي الذي لا يموت، والإقرار بوجود النفس منحة إلهية خالدة من عالم الكمال لا تفنى بفناء الجسد بعد الموت، ولكنها تفارقه، وقد تكون المفارقة أخلاقية مؤقتة، وذلك بانصياع الإنسان لرغبات وشهوات الجسد خلال رحلته الدنيوية القصيرة، أو مفارقة ميتافيزيقية وذلك عن طريق مفارقة الجسد نهائيا عند موته وبقاؤها خالدة في عالم الكمال الذي صدرت منه في المقام الأول. ومن هنا تكونت رسالة فكرية إسلامية بضرورة العزوف عن حب الدنيا والتفكير في الموت والبعث، لأنه المصير المحتوم والسعادة الأبدية التي ينالها الإنسان مع الموت بتحرر نفسه أو طواعية قبل الموت الطبيعي. فيلسوف الإسلام الأول الكندي رأى أن الزوال والفساد أو الثبات والكون أعظم دلالة على إتقان التدبير والحكمة الإلهية ونظم العالم وترتيبه، وأقرب أن الدوام والحياة الأبدية معروفة في عالم الكون، فالنفس باقية والبدن فاني. مسألة الموت عند الكندي سنة الحياة ومن طباع الإنسان وقوانين الوجود التي فرضها الله، وليس على الإنسان العالم بحكمة الله أن يجزع أو يحزن على موت الآخرين أو موته، لأن لولا الموت لما وجد الإنسان أصلا ولتزاحم الخلق وتخاصموا على الحياة والسلطان. ومن هنا انتقل الكندي من الأدلة الدينية الشرعية لاستخدام أدواته العقلية والمنطقية في محاولة لدعم فكرة حكمة الموت واستمرارية النفس في الحياة الآخرة. في رسالته الحيلة لدفع الأحزان بيوجه الكندي خطاب للإنسان: أيها الإنسان الجاهل، ألا تعلم أن مقامك في هذا العالم إنما هو كلمحة ثم تصير إلى العالم الحقيقي وتبقى فيه أبد الآبدين، وإنما أنت عابر سبيل في هذا الأمر بإرادة ربك عز وجل. المعلم الثاني فيلسوف الإسلام الفارابي في عمله الخالد آراء أهل المدينة الفاضلة ربط الموت بالزمان والمادة والنفوس المتسفلة في الحياة الدنيا. الزمان مرتبط بالتركيب والانحلال، ذلك أن العالم كفكرة وجد بلا زمان من الذات الإلهية دفعة واحدة لا تقدم لها ولا تأخر، ثم لحق التقدم والتأخر كونه خاضع للتركيب والتحلل، وبهذا أصبح الكمال والدوام للموجود الأول الله، أما النقص والموت فهو لسائر المخلوقات، ووجود الإنسان ليس في الكون بل في عالم آخر غير هذا. ويطرح الفارابي رأيه في مفارقة النفس للبدن بأنها ليست مفارقة بالمكان أو تلف البدن أو تلف النفس، بل مفارقة النفس هو ألا تحتاج في قوامها إلى البدن المادي أو تحتاج في أفعالها إلى آلة الجسم، سواء كان البدن حي أم لا. الفارابي حاول أيضا التوفيق بين تعريف كل من أفلاطون وأرسطو للنفس، فقال زي أفلاطون إن النفس العاقلة هي جوهر الإنسان عند التحقيق، وأنها لا تفنى بفناء البدن، وأن المعرفة الحقة هي سبيل الصعود إلى العالم العلوي. الشيخ الرئيس ابن سينا في رسالة معرفة النفس الناطقة وأحوالها رأى أن الموت هو قصور الطبيعة البدنية عن إلزام المادة صورتها وحفظها بإدخال ما يتحلل، فالموت نظام متوجه إلى غاية وهو فعل الطبيعة، ولا يمكن أن يكون للجسد قوة غير متناهية لأنه قابل للتجزؤ وكل قواه متناهية، أما النفس وتصوراتها العقلية غير متناهية وهي مفارقة للمادة لأنها بلا مادة أو مقدار محدد، وكل ما لا مادة له غير قابل للعدم. وبيستخدم الشيخ الرئيس أمثلة عقلية للتدليل على فكرة الاستمرارية العقلية، وبيقول: تأمل أيها العاقل في أنك اليوم في نفسك هو الذي كان موجودا في جميع عمرك، حتى أنك تتذكر كثيرا مما جرى من أحوالك، فأنت إذن ثابت مستمر لا شك في ذلك، وبدنك وأجزاؤه ليس ثابتا مستمر، بل هو أبدا في التحلل والانتقاص، ولهذا يحتاج الإنسان إلى الغذاء بدل ما تحلل من بدن، فذاتك مغيرة لهذا البدن وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، فهذا برهان عظيم يفتح لنا باب الغيب، فإن جوهر النفس غائب عن الحس والأوهام. ومثال عقلي آخر للتدليل عن تناهي القوة الجسدية وعدم تناهي القوة الروحية، فبيقول: لو كانت القوة الناطقة قوة جسمانية لكان لا يوجد أحد من الناس على مر السنين إلا وقد أخذت قوته تنقص، ولكن الأمر في أكثر الناس على خلاف هذا، بل العادة جرت في الأكثر أنهم يستفيدون ذكاء في القوة العاقلة وزيادة بصيرة، فإذا ليس قوام القوة المنطقية بالجسم والآلة، وإذا هي جوهر قائم بذاته. وخالف ابن سينا المعلم الأول أرسطو بفناء النفس مع الجسد وإن الأجساد لا تبعث مع الروح، وجادل إن المعاد روحاني فقط، أقام البراهين على إن الصلة بين الروح والجسم عرضية لا يؤدي فناء الجسد إلى فناء الروح، وبيقول: اعلم أن الجوهر الذي هو الإنسان في الحقيقة لا يفنى بعد الموت ولا يبلى بعد المفارقة عن البدن، بل هو باق لبقاء خالقه تعالى، وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر البدن، لأنه محرك البدن ومديره ومتصرف به، والبدن منفصل عنه تابع له، فإذا لم يضر مفارقته عن الأبدان وجوده. حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في عمله المهم مقاصد الفلاسفة جادل إن كل ما ليس له مادة يستحيل عدمه من الوجود، فالنفس لا تفنى بفناء الجسد مع إنها حادثة بحدوثه، لكن الجسد كالشبكة التي توقع النفس في الوجود وبعدها لا يحتاج إلى بقاء الشبكة، لذا السعادة هي استعداد النفس لقبول فيض العقل الفعال، وعندها تنقطع حاجتها للنظر إلى البدن مانع الاتصال، فإذا انحط عنها البدن بالموت ارتفع مانع الاتصال، فالنفس عند الغزالي هي الجوهر اللي بيجمع بين العالمين، عالم العقل أي العالم الإلهي وعالم الحس أي العالم المادي. ووصفهم تقريبا بنحو قريب جدا من تصور أفلاطون، ارجع لحلقة كهف أفلاطون، فالعالم الحسي هو ظل وخيال للعالم الأول. واستند الغزالي لإثبات خلود النفس على البرهان الشرعي من القرآن، سورة آل عمران الآية 169: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن هنا بتتضح فكرة الموت عند الغزال من منطلق أدلة شرعية تذكر الإنسان بأنه كائن ميت ولكن نفسه باقية وستحاسب على ما ارتكبه في حياته الدنيا، ولذا وجب على الإنسان العمل على نفسه ومجاهدتها، تلك النفس التي جعلها الله على صورته حسب ما يقول الغزالي، فهي شبيهة بالعالم الأعلى، ولأنها فيض من الله وستعود إليه فعلى الإنسان أن يسعى جاهداً لاحترام ذاته بتهذيبها. فيلسوف قرطبة القاضي أبو الوليد بن رشد ذهب لأن الموت عملية تحول وتبدل وليس فناء وعدم مطلق، ذلك أن الطبيعة عالم أزلي لا بداية له مثل الله عز وجل، ولا بد عند ذلك أن يكون فعله أزلي وأبدي لا نهاية له، وعملية الخلق والتحول والتبدل عملية أزلية أبدية مستمرة في هذا الوجود، فالفساد والكون ضروري لإيجاد أحدهما الآخر، فالوجود في جوهره غير متغير، بل المتغير يكون في المكان وأجزائه، وهذا الفعل صادر من المحرك قديم بقربه وبعده عن الكائنات يكون ذلك سبب فساد وكون الكائن. وانحاز ابن رشد صراحة للإمام الغزالي في تلك المسألة في تهافت التهافت وقال: وما يقوله هذا الرجل جيد، ولا بد في معاندتهم أن نوضح أن النفس غير فانية كما دلت عليه الدلائل العقلية والشرعية، وأن يوضح أن التي تعود هي أمثال هذه الأجسام التي كانت في هذه الدار لا هي بعينها، لأن المعدوم لا يعود بالشخص. وأقام الأدلة والبراهين على خلود الروح في الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، وجادل إن الإنسان لم يخلق عبثا إنما كي يدرك الكمال في العلم والفضيلة، وليس إدراك ذلك ممكن في هذه الحياة الدنيا لأنها عابرة، فلا مفر من التسليم بوجود حياة أخرى تعود إليها النفس كي تلتقي جزاؤها. وهذا أول دليل على خلود الإنسان. والدليل الثاني استمدوا من طبيعة الصلة بين الروح والجسم، وإنها صلة عابرة، إذ ليس الجسم سوى آلة تستخدمها النفس ووسيلة إلى إدراك ما يحتوي عليه العالم الحسي. ورأى إن الخلود لجميع النفوس دون أي تفرقة، سواء كانت نفوس شقية أم سعيدة. واعتبر ابن رشد إن المعاد روحي لا جسدي، وخلص لأن الموت حدث مستمر ضروري لاستمرار الوجود القائم على ثنائية الموت والحياة، وهو حلقة وصل بين عالمين، وإن الزوال التام لا يوجد ولم يوجد ولن يوجد، وكل ما يموت هي تبدلات تصيب المادة في المكان، فالشيء لا ينعدم إلى لا موجود، أما الموت فهو وجود ما ورائي للروح فقط، وإن الله شبه هذا الوجود بصورة مادية لتكون أقرب إلى أذهان الناس وفهمهم، وهذا الوجود في الأصل هو روحاني والنفس غير مائتة. وشبه ابن رشد بالضوء مصدره واحد ولكنه ينقسم بانقسام الأجسام، والموت هو رجوع النفس لمصدرها الأول. جميع الديانات الكبرى بتعطي أمل في استمرارية أبدية للإنسانية، استمرارية من السلام، الكمال، الحقيقة المطلقة والسعادة الدائمة، لكن بالطبع سمات تلك الاستمرارية لم يتم رصدها أبدا في الحياة. ومن هنا الدين بيطرح حل بسيط لكن مؤثر، فبالرغم من إن أملنا وأشواقنا العميقة للحقيقة السلام والسعادة المطلقة لن يتم تحقيقها في هذا العالم، إلا أنه سيتم تحقيقها بكل تأكيد، لأن الإجابة الدينية إن الحياة ليست هي نهاية المطاف، لكننا سنستمر في الوجود بصورة ما بعد الموت. الإدعاء القوي اللي بيثير مجموعة من الأسئلة: هل فعلا سنستمر في الوجود بعد الموت؟ أم إن الموت مجرد نهاية لإدراكنا؟ وإيه هي الأدلة على هذا الإدعاء القوي؟ لو فعلا حننجو من الموت، ما هي يا ترى سمات التجربة؟ وماذا سينجو بالتحديد من كياننا؟ هل أفكارنا، معتقداتنا وذكرياتنا هتظل كما هي؟ ولا كل شيء هيتغير؟ هل هتعرف أهلك وأصدقائك بعد الموت؟ ولا هيتغيروا تماما لصورة لا يمكن تمييزهم من خلالها؟ الأسئلة دي بعض من مجموعة كبيرة من الأسئلة اللي عادة ما بتدور في ذهن الكثيرين من أصحاب المعتقدات الدينية، والإجابة على التساؤلات دي بشكل كبير بتحددها الرؤية الكونية للفرد World View اللي عادة ما بتشكلها تقاليد المدرسة الدينية اللي بيتبعها الفرد. وبالرغم من أن كل الديانات الكبرى بتقدم إجابة إيجابية على تساؤل إن كان هناك استمرارية بعد الموت، إلا أن الإجابات اللي بتقدمها مختلفة بشكل كبير. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن حلقة سان جونيبرو من مسلسل الخيال العلمي البريطاني في حلقات منفصلة المرآة السوداء Black Mirror اللي أذيعت سنة 2016. من خلال القصة حاولت أرسم لك صورة خيالية لتجربة عقلية فيها من الممكن تحقيق الأبدية والخلود لو تطور العلم والتكنولوجيا وأصبحوا قادرين على نقل الوعي والعقول لمنظومة افتراضية بتحاكي مدينة بديعة على البحر في كل العقود والفترات الزمنية على كمبيوتر عملاق بينتقل إليها الأفراد طواعية بعد موتهم لتحقيق الخلود الأبدي. القصة بتعتمد على فكرة إن الهوية الشخصية متطابقة مع العقل البشري ووعي الإنسان وإدراكه، وبتضع تساؤل مهم قدامنا: لو كان الجسد مجرد حاوية للعقل الوعي الروح، هيصبح من الممكن لنا تصور تكنولوجيا في المستقبل لنقلها إلى عالم أمدي؟ هل وقتها تصبح فكرة الحياة بعد الموت أمر معقول ومنطقي، أم ضرب من ضروب الخيال؟ فلسفة الدين أحد أهم فروع الفلسفة الحديثة ازدهر بقوة في العقود الأخيرة وتطور على إيد مجموعة من المفكرين والفلاسفة المميزين اللي كتير منهم رواد في فروع أخرى من الفلسفة زي الفلسفة التحليلية Analytical Philosophy وفلسفة الأخلاق Ethics، واستغلوا خبراتهم الفلسفية المتنوعة في إثراء المحتوى الفلسفي الديني. على مدار 10 حلقات بدأناها مع بداية الموسم الخامس بحثنا في تعدد الأديان، الطبيعة الإلهية، حجج وجود الله الكونية الغائية والوجودية، قبل ما ننتقل لجدليات رفض الفكرة الإلهية باللجوء لوجود الشر في العالم، نقص العدالة الإلهية في الأرض، وجهنم كحجة على نقص الكمال الإلهي. وتعرضنا لعلاقة العلم بالدين بصورتها الصدامية والتكاملية، والتجارب الدينية والمعجزات ما بين دليل ونفي الإيمان. وأخيرا ختمنا جولتنا بفكرة جوهرية في كل الديانات الكبرى، وهي النجاة من الموت وخلود النفس البشرية في سعادة وراحة أبدية. ودلوقتي غمض عينك، فكر للحظات في حياتك، أقربائك وأصدقائك. يا ترى هيكون ايه مصيركم بعد الموت؟ هل الموت نهاية المطاف؟ ام انه بداية لخلود ابدي دائم؟ ولو نجيت من الموت، ايه اللي حينجو منك بالتحديد؟ وايه هي سمات تجربة النجاة من الموت؟ هل هتنجو افكارنا، معتقداتنا، ذكرياتنا، ويمكن اجسامنا؟ ام من الجائز انها مجرد امال بشرية والفناء هو قدرنا الحتمي؟ فكر تاني. في الحلقات الجاية هنفتح موضوع جديد، هنتكلم عن فلسفة العلم Philosophy of Science، هنناقش المنطق والتجريبية، الاستقرائية وقابلية النفي، عن الثورات العلمية، تحول النموذج الفكري، المدرسة الطبيعية والواقعية العلمية. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.